سلام حاجة، لاباس؟ الله الله يكبر بك. الحمد لله. الحمد لله. عندك مشكل كبير كي نعسوك كي يعطلوك؟ خير ان شاء الله. ايوا الصبر كبير. معنا أنا مليان. كنت غادي نمشي نهار السبت، ايوا السبت عاود وقع لي مشكل، ما غاديش نقول لك كيفاش. الجمعة جيت جبت راسي الفوق، 5 السوايع طايحة خمسة سوايع الفوق فوق، نعسة نعسة نو نقرا سورة الكهف وهما يهزوا لي القرآن ويقلقوه، يرموا لي القرآن وينتي. كان عندي شوية ماء البحر جبته معايا، فيه زيت الزداب وفيه الحرب المشي، هذا أنا شربته بس زعما نفيق شوية، واخا هكداك وكأني لم أشرب. عاود المهم مشيت في حالة يرثى لها. البارح خرجت، ماشي البارح، نهار السبت بالضبط، كان ما عندكمش نتوما زيت السداب، ما بقاتش هنايا وخصني نستعملها، وخرجت باش نشري. دزت من هنا كي مشيت باش نشري، ديت واحد الكمية، قطعوا لي الساك وجبر غير النص ديالها مشات، شيت بزاف كتير من القنينات و سرقوا ما خلاو لي غير علب فارغة، وقطعوا الساك بالساك الساك في بلاستيك في الساك ديالي، حلوا الساك وقطعوا وخداو. والمهم في الليل فاش في العشية في السبت، المهم طيحوني واحد، المهم حقن مسترسلة، وما أصف لكم الآلام. يومين وأنا ما أعرف أين أنا، والآلام الرأس كله، الأذنين لحد الآن، القصبة الهوائية، وضيق في الصدر في التنفس. البارح أنا قلت اليوم آخر يوم أذهب، ولكن الحالة اللي كنت فيها من السبت إلى يوم الاثنين ما فقتش يومين، حتى البارح في الليل حد استيقظت قرأت البقرة 2 مرات في الفجر، والفجر أنا في الفجر أصلي وأجد نفسي ساقطة على السجادة نائمة من الفجر، قلت ما أصلي أجي هنا مباشرة، والتليفون أخذوا لي منه آلات التصوير، لأنني هما كيشوفوا وريت التصاور وداك الصور اللي شفتهم، ها هو عندي نزعوها من ماشي المرة الأولى. كيف نزعوا الكاميرا يعني؟ لا ماشي الكاميرا، آلة التصوير اللي تصور، ماشي الكاميرا، فهمت. الابليكاسيون ديال التصاور. لابليكاسيون تاع الصور تاع المصورة، وشحال ماشي المرة الأولى، مداري غير يقراوها كيخلطوا دوك لي زوبسيون، يخلطوهم ولكن رجعهم، ولا كاع الا درقوا لي شي اوبسيون نديها لهاد المكازا اللي متكلفين بهذا الشيء ديال الفري، وهادي يصيبوها لي لا كاع جي سنه. ولكن هاد المره قراوها بتات، نعيت ما نقلب عليها، عندي اشياف طيب ما خلو فيه ما يتشاف، حتى لابينواغ حشاوها، الما داك اللابابو يقطر مهرسهم لتحت، واش غادي نقول لكم، حتى البالي داك الكنسة كل شيء نجروها. انا بغيت نصورها ما لقيت باش نصور، كتبوا على العمود كتبوا الكنسة، قشروا داك الوسخ حاجة كل شيء، ولا بعد كي لا بوبال ديال الأسود كتبوا في الفوق أبيض والتحت ست الأسود، قصة اللي فرختو كله مكتوب، كله لسان تخلع العلاقات، هما العلاقات بالأسود كتبوا كل في العلاقات، وداك الشيء كيظهر على مرأة ما استطاعش. المهم ما غاديش نقول لكم، اما الحاله ديال الاوساخ، الحاله ديال الاوساخ، ما انا استيقظ واجد سائل هنا، سائل على كسوتي اللي نعس بها، ما كما نوجد في فرنسا، ما على الكسوة ديالي، سائل في الظهر ديالي وساخ في ظهري، والله زعما ما نقدر نقول لكم شي حاجه اكثر، ما نخرجهاش وما نقولهاش. زعما لو كان الموت حلال، والله البارح الليل كامل وانا الدموع وادعو الله، ابكي وادعو الله، ما نمت في الليل. المهم واحد الاوساخ تصب هنا من فاش كنت نعس هنايا، وقرير المهم هنا في الملابس السفلى كلها مملوءه بال اما زيوت وعليها مثل تراب، واما زيوت هذا الشيء حتى في الخارج، واما زيوت وعليها مثل مسحوق الفحم، مثل مسحوق الفحم. وتصوروا يا استاذ، تستيقظ تدوش قبل ما تنعس، وملي كتفيق كتلقى الزيوت على الحنك ومسحوق الفحم من الراس حتى الاخ مس القدمين والجوارب مملوءه. ودابا رجليا ما قدرتش، ما استطعت نمشي عليهم كلهم بشروط وعلامات وعندي ديك المره هاي، ما عندي الصور هنا. المهم من بعد هادو نوريهم لك، لان الاقراص عندك، الاقراص المرسين اشتي معك شوفوا دوك الاقراص سيدي، جبتهم ولكن ماشي دوك، انا بغيت نستفيد منكم بالرقيه. لا ماشي وقتك، وقتك غنشوف، ولكن شنو غير نشوفهم ماشي مشكل، لا وقتها كتاخذي هذا. ولكن ربي راه يعذبني على جهر بالبلاء، راه هذا المرض لا لا لا لا لا لا لا بالعكس، لا بالعكس، الناس كيستافدوا باش يعرفوا شنو كاين. انت قلبك مطمئن بالايمان، ماشي مشكل. لا فوقاش ما جهر بالبلاء، ولا نوري شي حاجه حتى اللي في الخارج كيطيح عليا، بلاتي نشوف التجاره هنا. هذا مصحف، انا من جيت دائما المصحف معي، ثلاثه مصاحف اربعه اشتريها، يسرقون المصاحف او يلطخوها بالاوساخ. الو هذا كانت واحد الاخت ربما كانت جات في ذاك النهار اللي جبتها انا الاول، راهي في الخارج اسمها ايمان زوجها امين، هي كانت توصلونا للاوتيل، وقلت لهم انا اشتري مصحف، قالت لي لا هذا خديه هديه مني من بغيت المصحف، والله ما فيه قبشه ولا أثر تمزيق ولا حاجة. المهم الله شاهد على ما أقول، هكذا يبدأ هنا حتى في ساكي وفي أدواتي. غادي نوريكم البورتفوي ديالو المسائل، دابا شوف هكذا، هذه طريقة جديدة، انتبهوا. انه هو شديد ومسقو مسقو القران، هذا في الليله نفسها قريت البقره، لان اردت انا مع الدواء، انا لو ما اقرا سوره البقره انتبهوا. هذا لقد يوم الجمعه نزعوا الخيط من جهه واحده، اليوم ماشي اليوم، هذا ثلاثه ايام اربع ايام انتبهوا، ومازال غادي ينزعوا من الوسط، ومازال غادي يقطعوا هكا جميع يعني انت وليتي حافظ الخطوات اللي كيتبعوا. انا حافظه كلهم، دابا لو كان كنت خليت زوج ما تقدرش تهزهم ولا تشوف فيهم، ما تقدرش. المهم مازال هذا غادي يولي يلطخ بالاوساخ، يلطخ بالزيوت، الدعاء يتقد بالابره، وعينيا ما قدرش نشوف بهم، ما المهم هكذا ما نرفش العين ديالي هكا، وهذه مبلعه. المهم داروا فيا واحد الغزوه، ما غاديش نقول لكم هاد. الوغ دابا قلت انا في هذه الحاله هذه، وغادي البارح قالوا لي نصيفطوا الكبير، قلت لهم لا، ما كنت فايقه في الليل، قلت لهم لا، انا خصني البيه ناخذ من المطار، شي المطار تمشي، اي طائره تذهب اخذها، كنا ديجا فايقه، ونكون فهمتوني. ولكن في هذه الحالة يا أستاذ زعما هانني الأمر أن أذهب هنا في هذه الظروف. لا ما تمشيش لا، ولكن عندي مواعيد، والله عندي مواعيد في الأسبوع، وراهم كيصيفطوا لي الميساجات، نوريهم كيف تقراهم بالفرنسية، الميساجات كيصيفطوا لي مواعيد عندي كليم، مواعيد عندي كليم، ما جاوبت ما تكلمنا والو، لأن أنا الحالة ديالي والله لو شفت لو رأيتوني كما كيف كنت في السبت مساء ولحد طيلة اليوم. جات واحد السيدة المهمة، ما هادش ما كيتسجلش لا صوت سيد ما تقدرش نهضر معكم لان هذا الفخ هذا تنسالي وهضر معايا تعرفت كنت تقول شي اسرار اللي قويه ما يسمعوش الناس ثلاث مرات كتقولها لي نعم نسالي ونوقفوا بعد تحكي شي اسرار قويه ما تسميش ما تسميش باسكو ديك المره واحد السيده كانت هنا ديك نزهه وانا كنت نسينكم هي كتقول لي انا غير كنت نتكلم معاها انا الناس كلها تعرف وجهي ما بقاش يتعقل كلهم كيقولوا لي واخا ندير كنت ما نمشيش للمساجد لان كلهم يقولوا لي كي وليتي ومالكي هادشي كتحكي في المنطقه ديالك لا في فرنسا حتى في فرنسا في فرنسا كيقولوا لي المنطقه ديالي خلاص المنطقه ديالي باش نستعمل من هنا المهم كيقولوا لي كيفاش وليتي ومالكي وانتي هادي وكنتي انيقه بزاف وكنتي هادي ودابا اش في وجهك كي ولا الخطوط والله والله العظيم هادي يومين من يومين هادي وحتى اثر دابا كينتقموا منك على العلاج ودابا هادو ماشي هما سحرهم هو هاد الخطوط اللي كيديرهم هاد الايدي كانت كلشي كحلين راه درت دابا مزيانه درت زيت السداب ودرت مشيت عند حيت دابا شو شغلك اللي جلد بشكل كبير يخصني يديك يديك راه باين منفوخه بزاف وجد محروق لا كلهم يديا كيديروا لي يدين هكا هادي راه البارح الليل كامل وانا ندير في الزوج جمع درت واحد ثلاثه زوج ولا اربعه ولا اله الا واحد ولا شركه لا هذه المهم كنقولها وهذيك ولا ادعيه وهذه ولكن دابا هادو كلهم هاد الشروط اللي كيديروهم عن من نقرا القران نقرا البقره خمسه المرات ما يبقى لا هذا لا هذا لا هذا كل هاد الشيء اللي عندي هنا هادو ما تبقى حتى حاجه كل هاد الشيء اندثر ولكن كنرجعوا للمشكل المشكل هنا عسوني خمسة المرات البقرة كنولي عادية كنكون من فوقاش حتى داك الشغل أشد نعم وانا هنا السلام عليكم هاك متنساش تشجيل لا حتى منين لاباس عليك كي دايره كدير مع صحه لاباس لقيتي الصحه الله يبارك فيك الله يطول عمرك بارك الله فيك اش نقول لك قلت لك ملي كنشهد هكا نقرا خمس مرات البقره ست مرات والله ما تبقى فيا اثر دابا هما تسحبوا هما هاد ملي كيهبطوا جابين هكا انا كنحس هكا والعين هكا وهذا كيتلحى هكا هاد الشريط اللي هنا هذا مقسوم ملي هذا كيتلحى هكا وهذا كيتلعب بالقران وكنقرا الاذكار هذا كيهوت وكيولي هذا هكا ومغسل وجهه هكا كيولي هكا ودا هكا وكيزيد وكي ما دمت انا نقرا نجاهد وكيولي داك الشيء عادي يتمحى مثلا هذا يتلحى هكا كينتظر هذا الشيء هذا وهما كيعاودوا يفونسيو يعمقوا داك الشيء فهمتني نوع من التحدي يعمقوا داك الشيء كيديروه انا دابا واخا حتى ندير اي حاجه يديا كيديروا هكا حتى رجليا واخا هي دابا شدات الحجامة السيدة شافت المهم الحمد لله رجليا كفشو وداك الشيء اللي ما هادي الا انهم البارح ولاو شروط هكا كلهم فرجليا شروط من هنا على القدمين فاش قلت داك النهار عندي شي حاجة مهمة هنا لا شو مانيش الحياة جاك كت لا كيحكوني هكا واه واه واه وعندي ودابا عندي استاذ واحد الحاجه كنقول لكم دائما كتجي كتبعني من في الخارج ندخل شي اداره كتبعني حتى في المطعم هنا والله الا دخلت اكلت في المطعم كتدخل وصاحبه المطعم نقول تكلمي خذي راحتك مش لا مهم شي حاجه على شكل دبابه كبيره حتى في الخارج قلت لك من افتح النوافذ يدخلوا خمسه سته ما انني كنت نشري فليتوكس نقوم بالفليتوكس دائما نشري جوج ثلاثة نتاع اليوتيوب يديوهم دابا شنو بقيت بقيت نكبر من سد الصراجة قتليهم وهادشي اللي وقع لينا في لوطيل البارح كلها وحده كتضربني الوجه هكا هكا ما تدورش عليا هكا هكا وما تقبضهمش ما تقدرش تقبضها هكا. عرفت والله العظيم عرفت انا توجهت معاها قلت لها ماشي غير البارح ملي جيت لهنا كندخل شي متعامل السيده اللي كانت كندخل عندها وخدابه بحال هكا كنجي للحجامه ما ناكلش مره في النهار غير عشيه كتخلي لي داكشي ديال الغدا اللي بغيتو في العشيه كنكوموندي وتخلي لي. المشكل واشنو كاين هذيك دوك لي طابل ديالهم وداكشي ديال اينوكس كله نفس الطريقه اللي عندي في البيت كله مجرد كتابه الكتابه ديالهم تقريبا كلهم. وانا استحييت لانها كتبقى معايا تقول لي جلسي معايا لان الوطن حداها كنقول لي جلسي نوسيني ما سخيتش بك حتى نسد حتى هادي ونطلعوا بزوج. وحنا وقفت هذا قلت هذا الشيء كان عندك هنا قالت لي والله ما عرفت وانا عارفه الاثر نفس انا داروا لي داك الشيء فوق في الليفي ديال اينوكس في داري داروا لي في دار اخرى داروا نفس الاثر. وديك المره نثار انتباهكم بانني سرقوا لي الوثائق ديالي من البنك انا بزاف راني ما قلت لكم ديك المره حتى الربع عندي مسائل مره اخرى ان شاء الله دابا ماشي على استعداد باش نهضر في الموضوع. والله الوثائق ديالي سرقوها لي من البنك ما دايره الكوفر والاحتفال بالوثائق ديالي فهمتوها جد درت الدوبل ديال السكن ديالي بدلنا الباب داك صاحب السكن بدل الباب درها بلاندي ونسخه من السارود من درتها في الكوفر مع الوثائق ديالي. وملي ما يكونش عندي الوقت كنقبض غير الكوري ونديرو في داك الكوفر ديالي ومن بعد غدا ملي يكون عندي الوقت ولا نفوت نحل البريد كنلقى البريد مشى انا نلقى دوك لي بورت في كلهم شرطين هكا ومتقوبين وكنلقى البريد ديالي المره الاولى الثانيه الثالثه عاد كره نسحبني زعما ما كنتش عارفه بلي الجن هو اللي كيدخل. المهم كانت واحد الطبيبه اخرى بدون هذه اللي قالت لي نتصل بك قلت لها دكتور انا ها كيفاش. المهم كلهم ديك المره الاخت اللي جات لهنا قالت لي عقلناك بالصوت انت دابا كتكلمي معايا ولكن الصوت ديالك هو هذيك حيت ما نقول لها ماشي انا قالت لي انت هي لان نفس الصوت اللي كان وانا كلهم الناس كيعقلوني في الصوت ما يعقلونيش بوجهي بقى في ما يتعقل. قلت ايوا وشنو الوغ فاش قلت لها دكتور راه اجي نحكي لك شي حاجه لان راه مخليه السارود نتاع المنزل في الكوفر وفوقاش ما نمشي ندير الكوري ماشي مفتوح ما نلقاهش الكوري اللي نمشي باش نفتحو لا غدا ليله ما كانش عندي الوقت نلقاه مشى. قلت لي دابا بقات ما الكوفر بزاف تاع المسائل اللي ما قلتهم لكم. قلت لي دابا غتمشي بقات لي كتل 4 ساعه بقات تمشي دابا وتخرجي الوثائق ديالك كلهم وتسدي داك الكوفر بلا ما تقولي على البنك عندي تما صديقاتي وكل شيء مهم قديمه معاهم في البنك. قلت لي تسدي تخرجي داك الشيء كله اللي عندك وما تقولي لهم حتى شي حاجه. قلت لي باسكو الا هضرتي كل شيء حاجه غادي يردوك كلام صحيح ايوا ملي مشيت ايوا ملي مشيت انا مشيت بقيت 4 ساعات بقيت 4 ساعات البنك يسد وغادي بواحد السرعه ما غاديش نقول لكم. الوغ فاش وصلت قلت لهم جزاكم بخير انا بغيت غير ندخل ندي الكوريه ديالي عندي شي حاجه مستعجله ناخذها. مشيت بدون هزيت كلشي داكشي اللي عندي والثاني مشيت سديت الكوفر. الوغ والله العظيم لا البريد ديالي والله العظيم لا مشى بالبنك مشى بالكوفر ديال البنك. كيفاش مشى؟ لان الساروت داو لي الساروت لان كيكون عندنا ساروت بهذه الطريقه هذه مسائلي مشات من الاورديناتور. دابا يديروا لي واحد المشاكل ماشي لا ما كان معاك كنفكر انا كنحط امور فهمت دابا شنو عندك. يديروا لي دابا داك لورديناتور كنمشي كان مثلا يسرقوا لي الوثائق ونمشي باش نجددهم جيبي هادي جيب الوثيقه هادي كلشي الوثائق ندلي بهم اوكي صاي من بعد شهر اجي رجعي. الوغ انا واحد المره واحد قال لي واحد السيد صور تما في ديك الاداره قال لي على ورقيه تاع فرنسا سرقوهم لي. قال لي هاد الصور هما عندك نفس الصور اللي عندك من سنه بقات تبدليهم وجيبي لي صور جديده من هنا. قال قال لي غدا، قلت له ما نستناش غدا، قال لي من اسبوع اجي. من دير دوك الصور لقيت ماشي هو، لقيت واحد اخر، وجدت انسان اخر يعمل في المكان، ولان كيديروا تناوب. الوغ السيد شاف، قلت له واش خصكم شي حاجه؟ ها الصور ما خصني حتى شي حاجه للملف ديالي، لانني راني غادي نسافر، كنت غادي نسافر. قال لي لا، كل الوثائق المطلوبه هي جاهزه هنا، واذا بأفاجأ يوم يعطوني الاوراق خاصه هذه وخاصه هذه وخاصه هذه. تكلمت مع رئيس المصلحه كله بحال المدير ديال الاداره، واحد السيده دوزته له وجا عندي، قلت له الله يجازيكم بخير، ما دليت بهذه هذه هذه، مشى لورديناتور. قال لي لو دليتي على لورديناتور ما تيش ياكلهم، الفقا الزبالي هكا. قلت له انا جيب لي السيد اللي كان في الاسبوع اللي دليت والسيد اللي عوضوا، انا نعرفهم نتكلم معاهم، وهما كاثبات هما اللي غادي يشهدوا لي بان دليت بكل الوثائق. قال لي هادشي ما يمكنناش نديرو، لا يديروا لي حتى العكس مع الناس. وماشي غير هذا، الضرائب نفسها كان دلي وكيدي وكيقولوا لي ما كاينش، نولي النسخه الثانيه كان دلي يقولوا لي ما كاينش. المهم شي خمسه الاداره كل سته فين ندلي الوثائق، ندلي بالوثائق من نمشي نجيب، يقولوا لي ما دليتيش بهادي بهادي بهادي، ولا زدت غير كلمه جوج مدام سي بون، مدام اوني با، ما زعما حنا منظمين، حنا هادي اشنو كتقصدي؟ وكنقول لهم حتى انا منظمه، حتى انا واثقه، حتى انا ندير اثبات بانني دليت، والسيد اللي صيفط لكم الضريبه هادي وهادي، داكشي لا يجدي لا نفعها، لان اللي كيخالف المعقول. خمسه الادارات ولا سته اللي كيديو لي منهم الوثائق ديالي والصور ديالي. المهم وحوايج اخرين من بعد ان شاء الله، حوايج اخرين نعاود، مازال جد جد خطيره. غادي نقول لك الاخر لكم الصوره. يا ربي ما نقدرش نحيد هكا، دابا البارح مع الفجر ما جمعتوش، خليت هكا، دابا كلشي راه ندير ليكلو التليفون. نظاراتي هادو مازال ما التليفون في عطل، نظاراتي هادو انا ما دايرش تنتي، ما دايرش لك اللون هنا، والله ما انا ولا دابا غادي نحكي لكم. هي الصور كلشي محاوم، بسم الله. قلت لكم الدارات واحد المرة دارت 10% 10% نتاع تاع لاتانتيا خفيفة. مهم عادي، داكشي عادي، مهم نتمشى بيهم مزيان. لا غدا ليه نتمشى، بغيت نتاح بالزنقة قريب ما اسقط على وجهي، لأن دارو لي لون، دارو لي لون جلد نسبة مرتفعة في في في في لاتانتيا في اللون. بون عرفت ان داكشي جايني من الدكتور، دخلت عند سميتو لوبتيسيان، قلت لهم انا درت 10% بغيت نتاكد باش بلورديناتور جبتو لي الوثيقه تاع 10% قلت لهم غتقيسوا باش هادي 10% اللي عندك هنا هادي 60% الوغ هادوك اللي سبقوا هادو اللي هنا هادو عندي اخرين مزيانين هادو غير الثانيين ما جبتهمش المهم هادو قلت لهم ما ديروليش كاله تاع انتيغ لان الا حتى 5% غادي يزيدوا ليهم عليها باش نعرف بلي ما كاينش لا تاع انتيغ وصراحه انا ما كتشوفوهم تاع انتيغ والله العظيم ما انا والله ما درت فيهم حتى 5% بغيت السجاجات قلت لهم من بعد عندك علامة انت ماك العلامة شنو والله ما لا دابا دابا لان التليفون خليته البارح من العرس اللي معايا في مع الاخر دابا ما غاديش نلقاهم البارح قبل ما الناس لقيتهم تخصم الوقت باش لان كي تخصم الوقت باش غادي نلقاهم كان التليفون ما تسيتوش نعسوني هكداك ما جمعت الساك ديالي دابا الصعوبة باش غادي نلقاهم طيب مش مشكلة مش مشكلة كيردو ماشي غادي نوريكم دابا غير الاوقات هما خصهم الحاجه كيديروا منها 3-4 هذا هو الصحه ديالهم مقطعه عليها سائل محلوله تمرسه بحال الماء يسيل راه كدوش كاس سخون وكيولي بارد كله بارد عاود كاس سخون وكله بارد المهم نفس الشيء اللي كان عايشو هادي 5 سنوات الوغ غادي نوريكم هادي دابا دابا كلشي دارت هادي غير الارض هنايا هادي الارض في الاوتيل هذا داكشي اللي فوقها هذاك هو اللي فوقها هادي عندي حتى في السكن ديالي وفي السكن ديالي هذاك يقشوا هكا ويديروا سواد خص الحاجه تكون ما هذا ها هذا هذاك البلاط كيفاش يخسروه واي يقفشوا هكا ويديروا فوت السيراميك يخسر سواد واي انا استاذ اقسم لكم بالله العلي العظيم في واحد السكن ديالي سكنتو جديد عاودوه جديد وقلت لهادوك قلت لهم ديروا لي كلشي باللون الابيض انا نبغي نظافه نبغي كلشي بالحر المهم ما جيت نسكن مازال على الناس كنت كنلقى كل شيء حتى ديك كانت عندي ديك لو كاك بحال هاد الكيسان في العربية بحال المطيشة بحال الفاكهة المهم ديك العشية ميم نجبر داك الساشلان مهرس ديك الفاكهة لاصقة في الحيطان عاد ما دايرش الردوات كل شيء واحد الحالة يرسلها مازال عييت دابا هادي حتى عندي بالخارج في واحد الدار اللي نقول جديده كنعول لها الكاغلاش كنعول لها قالوا وداروا تحتو ها الصور سرقوهم ولو كان الصور شنو عملوا تحتو كنعول الكاغلاش في الليل دابا حتى شفت البوطاجي بحال هاد اللي كان بحال هادو دابا كيقلعو كيبداو يقلعو هادا بحال دابا هذا البوطاجي كيحلو داك البلاط داك البلاط خليه هنا كيبداو داك هكا يقلعو هذا قلعوه من البوطاجي وقلعوه من الارض ولا كندير لهم كروة ملي كنشوف بداو بلي انا عارفة دابا عندي خبرة ملي كنشوفهم بداو تشكل قلعوه كنبدا فدخل له وكندير فيه كروة هكا ريدو زعما لان كنقول لهم ستوب البيبان كلهم كيدوزوا عليهم كينجروا من البيبان لتحت ولا من العارض البيبان كلهم والله العظيم انا السيد قلت لك صاحب الدار في المحكمه معاه على فساد ديال الاسد ديال الدار ويقلعوا دابا داك الجليج هكا هذا اللي كاو قلعوهم بالدوش قلعوهم بالكوزينه وجا نعطيك الحجه، انا كنتكلم بالدليل القاطع. جا السيد اللي خدم الدار، لان السيد مول الدار بعيد، والسيد اللي خدم الدار الشريك ديالو. قلت له الله يخليك، سميتو قلت له الله يخليك، انت اللي خدمت الدار، انت اللي كنت زعما نقول لك واش نصايب لي دير لا كوزين ايكيب دير هذه اللي نعاود الدار جديده. اللي انا دخلته قلت له الكوزين هذه خدمتك، لان كيردوا داك الشيء مشوه، واخا يقلعوا داك الاخوه كيديروا تحته، كيردوا داك الزليج كيردوا مشوه، ماشي. قال لي انا خدمت، مي هذه ماشي خدمتي. جيتو والله العظيم جيتو للدوش، جيتو للدوش قلت له تشوف الزليج هذا تاع الدوش شفتو؟ قال لي انا خدمت. قلت له وهذه قال لي لا ماشي خدمتي. هو في اوروبا ماشي في المغرب، يعني الناس عندهم داكشي مضبوط. والله العظيم بالحجه تكلم، فهمت. ودابا والارض كيقلعوا نفس هذاك داك البلاط اللي هكا اللي كيجمع هكا. اليوم كنلقى هذا البلاط مقلوع، غدا نلقى الزليج مقلوع. الكوزينه كلها والله كانت عندي صور فهاد لو كان ما سرقوناش هاد المره، فاش قلت لك الساك هكا وهكا، عندي صور اللي تثير الانتباه. النوض كان قاس الزلاج مقلوع وتحت منه، انا مصوره اللي تحت منه، واخا ردوا الزلاج محلول نقلع، رد نقلع داك الزلاج، وكان في منه صور اللي تحت منه. فهمتك اختي، فهمتك، واضح، كل شيء واضح، امور واضح. هادو اللي عندك انت كده قلت لك خبراء وعلماء ولا لا؟ ماشي غير يمكن فايت العلم شويه. لا فايت العلم ديالنا فايتينو، ولكن فهم الوغ. المهم انا غير نكمل لك هذا، لان كاين لو سيدي كي ماشي كيفطل، لان ماشي هاد العشيه البارح داروا لي فيه ما بغاو. دابا نوريك دابا الفايونس، الفايونس كيشقوا هكا هاد الفايونس، هاد الارض كلها غير تبقى الارض كلها هكا هكا، وفيها هاد اللون وهاد السواد هذا. وهنايا ها ها هذا الدوش هو في كتشوفوا مشقوق الدول، هاد الفايونسه مهرسه كتشوفوها شتو مشقه مشقوق هكا خصمت. ها هي هاد الدوش، هاد الفايونسه مهرسه مره اخرى. قلت لك انا نلقى راسي في فوكاشه صعيب باش تهرس لك هكذا. انا دابا نمتين وغليظ انا لا هما كيهرسونا عندي. انا دابا عرفت شنو كيديروا. انا الساعه في يدي راني ما جبتهاش، وانا في ترونسبور زليش فرض ما يتهرش، يعني باش يتشقق هكذا. الساعه في يدي جديده جايبتها هكا، قسما بالله لا تضربوها في الزاج هكا هرسوها. وواحد وهذه المهم هذه نعم درتها بحال اليوم. اليوم درتها لشي وحده هذه، انا قبلتها درتها والله ما وصلت والله ما كملت النهار. نجبرها مشقوقة الزاجة مهرسة واقفة ما خدامهاش. الساعات لو كان نجيب 10 والله ما تخدم حتى شي ساعة. خصهم حتى شي ساعة ما تخدم. نو داكشي اللي كيديروه. والإذاعة كندير مثلا ندير الإذاعة، لأن لا ساعة هادي التلفازة ما تكتفاش، أنا خسرو التلفازة، خسرو الكليماتيزور، لو دوزيام تيليكوموند اللي يديوه، واحد الحالة ما غاديش نقول لكم أستاذ. المهم واش تا قلت انا قلت ها ماذا الحمد لله لا غنوري لكم. شوفوا الباب كيقبشوا كي الباب القفل هذا القفل كيقلعوا من القفل هذا القفل فين كيتسد كل الابواب هكا اللي ما قدوش فرنسا يقلعوا كينجروا غير بشويه هذا القفل هنايا المره الباب الثانيه جوج شومبرات دابا خصني نهرب لانني الوطيل غيجي داكشي غريب. وانا ما غادي واش غادي نقول، ما انا حتى الفندق فين قلت لهم ما تدخلوش. قلت لهم انا ندير من توصلت الساعه ديالي نتاع النظافه استرحوا راكم بحال بلادي استرحوا، انا ندير بوحدي الميناج. انا ملي لقاو كلشي مهرس وكلشي نقول لهم قلت خرجي صافي مابقيش عندنا، واش غادي ندير؟ حتى الدار تم الاوتيل صور. دابا السيد واحد لقاو له واحد السكنه هنايا، كنا غا في الاول فاش كان داكشي التأجيل. ومهم كانت السيدة غلطت، لأنني كانت دايرين السيد اللي كان يتصل في باب المساعدة كيطلب المساعدة. قلت لها عاد فهموني، قلت لهم أنا اللي صفت المساعدة السنة الماضية للجمعية، صفت مبلغ تاع الدراهم هو جابوه وعوض باش يكتبوه هو، قلت لهم المساعدة. قلت لهم لا ماشي ولا ديك المساعدة أنا صفتها للجمعية. فهمت وقع سوء تفاهم هذا الشيء فاش كان الغلط، وكان يقولوا له حتى نبداو بهذه وهذه ونفصلوا. قلت لهم لا أنا راه عندي الرسوم وعندي شحال صفت. المهم قلت لك لقاو لي واحد لابارتمون فيها حنايا مولاها في الخارج من عندنا السيده اللي مولات لا ريستوراسيون. المهم خوها غادي قال لك لا، قلت لهم انا كنت نقلب لقاو لي ديك المراه في الصيف هنايا اف دو، ولكن ملي ما جيناش كان تاجل، ماشي حنايا التاجيل جا من هنا على اي صافي. دابا كيقولوا لي لا بغيتيها راه مولاها في الخارج، نتي لكم السيد ومجهزه وانتي انسانه معقوله وهذه وهذه. ولا كنقول لهم في قلبي واش انا بغيت نصبح في عكاشه راه يخليو له حتى حاجه فيها، لا فراش ولا حيطان ولا فايونس ولا ضو ولا. وفي السكن ديالي كيطفيو عليا الضو ملي كنبغي نشعل لا بلاك الكتريك باش نطيب شي حاجه، ولا قسما بالله ممكن سايمو ولا غير نبرونشي شي بويوغ ولا شي حاجه. الكونتور يهود اللي كيدخل معي الباب مع الكونتور عندي مور الباب اللي كنحلو الباب. بحال مره واحد الصديقه ديالي المهم فرنسا مسؤوله تما دخلت قالت لي، قالت لي المهم سميتي، قالت لها جي نقول لك انت ما كنتيش هنا. قلت لها انا جيت عاد دوكا لقيتيني خارجه من الدوش هذه السيمانه وانا غايبه من الدار. قالت لي ولدك الكونتور ديالو مالو داير عويطه بحال فونتيلاتور. قلت لها والله حاجه باش شاعله، راه قلت لك دوك راه ما نتعدوش اللي شعلته. قالت لي المهم بلي هاد الناس كيسمعوا ودي نمشيو بجزرته ونهضروا ونتكلموا نقول لك واش ديري، ما نتكلموش هنايا. خرجنا للجرده لتحت. المهم هضرنا هكا، قالت لي غادي تشوفي غتعيط لي داف ديال الكهرباء واش تقول لهم واش تقول لهم. لا كنت رجعت الى حد داي الفوق، قلت لها حتى واحد ما داي الفوق، انا راه عندي هاد الشيء اللي داين هما كيديروا لك الشيء في داك الخزان ديال الكهرباء بحال الفونتيلاتور كتشوفو كي لي جي كي لي يدخل عندي كيتر انتباهو هاد الكونتور تاكو شنو. يا بخي من دخلنا قالت لي غادي ديري من دخلنا قال لها صارت لها صار دخلنا نصليو من دخلنا شاف الكونتور واقف والله ما يتحرك. قالت لي والله نصدقك في اللي كاين جنانة. يا يدو ما خلو حتى حاجه ولا ندير هكا كنشوف معايا نقول الو لي دي اف يكون يكون الو لي دي اف داكشي يوقف. ومن نمشي من يدفعوا عليا الضو كي يشوفوا لي جات الضو يدفعوا عليا الضو نبقى نقرا نوقف الكونتور نبقى نقرا ايات الكرسي ما شحال مره نقرا والله داك اللي ديجا نكتب هكا داك باش ما يطلع يبقى هابط والله ما يوقف نقرا ايات الكل. وفت لي انا يجيني الرعب انا يجيني الخوف فهمت. واضح. قلت لك هادو ديال الكهرباء هاد المصابيح هادو جيت ما كنتش في الدار، كنت انا والصديقه ديالي فرنسيه مسلمه. المهم دخلت مشات للدوش باش تغسل يديها والما بقى هبط لها من الضو المصباح ديال الضو ولا كيدوب ولا دوش وخافت. المهم قالت لي المهم عيطنا للبوليس باش يجيو يشوفوا. جاو قال لك شوفوا الفوق الفوق دخل. قلت لها انا ماشي الفوق ما عندنا حتى شي عطاب الفوق شان الدار هكا تشعل الفوق كيما دار والو. البوليس داكشي وقف ولا اثر ولا اثر وغير نقول الو الو البوليس يوقف ما يبقى واخا تكون غير نقول ندير شي هذا الهرب عمدا غير نهددهم الو نشوف هكا ما يبقى والو والله. سبحان الله العظيم. ايوا هادشي صافي واضح. شوفي انا نشوف لكم داكوغ نشوف لكم هادو الاخرى الشمره الاخرى داروا كيما داروا فوق الموبل ديالي داروا سائل ابيض بحال الصباغه سائل ابيض كله على لي كومود على كاين دو كومود على لي كومود داروا سائل ابيض هذا داروا فيه حتى في داري داروا لي داك السائل الابيض اللي هو هنايا هذا هذا هو شوف اللي تخاص هنا انا اسود اسود وكالبيض الابيض الابيض والاسود الابيض كان في في في في, في, في البيت اللي كنت كثرت هذه باينه مزيان هذا حتى فوق الفراش غادي نوريك يعني ما كانش هذا البقع السوداء ما كانش والله ما كان حاجه هذا الشيء البقع السوداء ما كانش، لا لا ما كان ما والو. كتسمعش الضو، بقع سوداء كثيرة وبقع بيضاء، معنا كان عادي. والاخر الاخر كان عادي، لان انا ملي كندخل انا كنشوف قبل ما وما نهضرش حتى نقول، ما جاوب قلتلو لي ملي يقولوا لي نبغى نتعشى ما نقول لهم انا غادي نفكر باش ما يسمعوش، ندخل على غفله ونشوف. وديك الشومبره اللي كانت والله العظيم ما كاين والو بحال هكا، لان عندي الموبل بحال هكا جبته بحال هكا، انا غدا ليه جديد صباح هكا مطبع بحال البقع البويض بحال الصباغه، كل المبل هكا يخرج اخرجه الى الشارع. وكلهم اليهود احنا عاد نقراو القران ونرقيو، هما واخا يكون عندهم المبل حتى ديال 10 المليون يشوفوا الجن اثر الجن يخرج الكل يخرج الى حتى الولايات يخرج الى الشارع. دابا انت وكلوا بك الشياطين لإفساد كل شيء، والله ما كاين سواء حاجة، في الصحة، في الجمال، في المال، في الحياة، في ويسرقوا لي البيت، في الأثاث. الدراهم ويسرقوا لي. هذا هو الخلاصة، أنه جعلوا بك خدام وحراس يحيطوا بك في كل مكان من أجل الفساد، الإفساد. وكتبعني هاد الحاجة اللي كتبعني اللي كنقول لك دابا نوريكم، غير تشوفوا ها دابا هادي الصورة نتاع الجواز ديالي، غير باش خاطر هذا راه تنبلوكي كاع التليفون. تشوف هذه سنتين يعني ما كانش هكا، لا التليفون من يصبح هكذا راه راه عاد شعل اليوم، عيني ما كانش في بحال هذه بحال دابا. هاد البارح والبارح كانت ما تقدر تشوف فيها، هذه سنتين. الو دابا نوريك واش نخرج، وكتصبح الباب مفتوحه كيفتحوا عليا الباب، ماشي غير نحطها في داري الصاروخ كيسرقوه، خص الحاجه تكون مفتوحه مهرسه ما فيها ما يتشاف، ولقى الباب حتى هنايا هنا يفتحوا لي الباب نتاع هذا هذا السحر نيت الانتقام انتقام. الباب نتاع دابا هنايا تشوفوا الصاك ديالي معلق، هاد الجبر ما وصلش داك النهار، الصاك ديالي معلق شوف كيفاش لقيتو مش مزق مزق. آه كارو محيد يقلعو كارو يديرو هكا يقلعو. اعطيني هذا. آه واضح يعني لاحظوا ان هنا بوق كارو مسحوب باش يفسد، هذا هو اللي قلت انا وصلك على الظهر، وقلبوه على الظهر من جيت نهزو لقيت هكا قلبوه على الظهر هكا باش هذه ما تبانش، باش ما نشوفهاش، بقى في جهه اخرى من جيت مع انه كان جديد. لا جديد والله عمر ما استعملته، هو سحبو عندي عندي دابا ملي نمشي عندي غير تشوف يسحروا على الطعام على الاثاث على كل شيء يعني. مثلا هادو كانوا عندي، هادو هذيك المره ما شفناهمش كانوا كيدسوا لي هذا الشيء، المهم هادو كانوا عندي. المهم والله العظيم سائل، شوف سائل ماشي هذا اللوحه راني لحت شحال هذه غير باش نصورها، سائل يفرغ عليها. ها الخطوط اللي قلت لكم السيده السيده ما على راسها، ها الخط ها تبدلوا لي هاد الخطوط. هذه ما كانش هذه واش دم هذاك دم ولا خطوط دم؟ الخطوط نتاع اللي بحال التجاعيد اللي كيديروها الى لوبا، راه عندي في الداتا تاعي كنقول لك كيسيل الدم، هما كيديروا لي خطوط، ولكن الى خطاوا مثلا داروا في غرقوا شويه كيخرج الدم، هما عندهم الغرض هما يكونش الدم ولكن احيانا يدوز الدم. واه هما خص داكشي يكون سر غير تجاعيد. اوف هذا خطير هذا الشيء، ها هو عندي في الجي دابا داروا لي داكشي الدم يظهر هنا، خصني تفضل التلفه ديال هذه شي شفت الخطوط الخطوط الدم تفضلوا هنايا يعني هادشي محكوك بقيح حك ملي كل على قلت لكم استاذ كلهم هاد حتى يدي راه حتى يدي كانوا فيهم حتى يدي كندير لي قالت باش ننعس ليغو كيقعوهم قشيرات جوالب كيقعوهم دابا رجلي راه فين داكشي هنايا راه شفت السيده ديال البول البارح شفتو الان حتى الجلد يعني الجلد عادي في النوم عادي ويجرحوها بالليل يعني يسيل الدم يعني تعذيب في كل شيء. لا لا ما نعرف سبحان الله. من كل ما دغيا الفاكهه اللي كنقول لك بانها الى ما خسروهاش المهم مثلا ها نوريك هنا يعني شو الفاكهه كي كيديروها انا كنا نرمي على نفكر نصوم هكا خصها تكرز هكا بالسائل والله حتى في الحاجه نشريها ما ناكلهاش دابا هل المشكل هاليد هذاك الشيء اللي قلت لكم ها عطيني هادي نشوف عطيني هادي خطير هادي لا هادشي يوميا هادشي كتشوفي دابا معاك والله يوميا اكثر من هادشي هذا والله ما درك باش جيت عندكم والله ما قد نوقف على رجليا راه السيده غتشوف رجليا وغتقول لك راه الاثر على الجسد ديالي دابا اثر الجروح على جسدي الان هذا اللي سحر كتسيح شي يقول الله عز وجل هذا اللي سحر كتسحر ماذا شنو يقول الله سبحانه وتعالى انا كان علاش قلت لكم ذاك النهار انا بغيت لهم العذاب قبل التوبه انا كندير لهم موعظه يقول لهم نسمح لكم وهذا وهذا ولكن انا بغيتهم يتعذبوا قبل ما يتوبوا لان هذا الشيء شفتوا هذا الشيء لا شيء بالنسبه ل والله ما قد نوقف باش نجي لهنايا راه لو كان مشى القران قرات البقره جوج مرات ولو كان كان في المستطاع ما نعسوليش نقراها ثلاثه اربع مرات ودابا نشرب كل شيء غير تقطع المهم غادي نوريكم شي حاجه هادشي غير ديال التقطع شوفوا هنايا هما اللي كيديروا الصوره جوج مرات خص الحاجه تكون زوج ولا ثلاثه هما اللي كيديروا التليفون هكا ماشي انا نصوري مره ما خص الحاجه تكون مضاعفه ولا بطريقته دابا هادي راه كاين خبز اخر هذا الخبز جبتوه عاد دخلت به للدار الخبزه كدير 25 درهم ديال ما لكن الخبز داك المزيان كنجيب لي فيه لي غرانيتو الو هادي عاد دخلت الساك ديال لابولونج غير حطيتو وعقلت الميكا وحطيتها فاذا بي انام وكيت عذبني هاد التليفون شويه صبر هاد التليفون هاد واحد هادي ولكن درت صاف ميكا وحطيتها حتى نقلع بها المهم انا عارفه واش غادي ندير هاد ميكا وقلتها ونجي نجيب النعاس ما حلتش شنو هذاك السواد اللي وصلها هما دار داك السواد تقبوها منا بلاستيك البلاستيك قطعو من البلاستيك وداروا السواد كانت انا ديك المره غير كان التصاور كيخلطوهم لي خصتي يقصطو شويه باش يبان الضو ديال التليفون شي مرات كاع ما تكونش فيه الضو نقلع عاد نسيبها لاحظوا معايا هذا راه خبز في البلاستيك يلا جيبه من المخبزه تقبات بلاستيكه وداروا السواد على الخبز الخبز نوع جيد يعني جيبه صالح ما فيش فاسد شوف يعني هذا غير نوع وهذه اليد شوف هذا نوع من التحدي الجيل الذي يلازمه الاثاث الجدران الحيطان البلاط الصباغه الاقلام اللباس الاثاث كل شيء يعني تحدي يلازمها منذ سنوات لماذا لا تكون لي فلن تحظي بشيء انا دام نوصلوا للسيكريت لا تهمني. سيدي باسكو نتشيرا غير الاكل وداكشي تاع شحال شوف زادوا مسحوا كلهم الصور شو شحال كيتلعبوا كيف شاءوا صراحه هادشي اللي كيشوفوه شحال ها كيتلعبوا كيف الصوره كيجعلوها ضعفين دوبل كي والصور يسحبونها ويحذفونا ادله يمحوها تبان اعطاب تصل بالتيلي بالبوليس يصلحوها في المكان باش تبان انها هي اللي حمقى يتحكموا في الاجهزه الاداريه في اوروبا يعني حتى موظف يقول لها اوراق تامه تاتي بعد يوم يوم يقول لها لا غير ممكن احنا السيستم هذا ما يمكنش انا نتحكموا فيه راه غير موجوده يعني كيتحكموا في واحد ولا اثنين ايه فهمت فهمت فهمت فهمت هذه حتى ان البصمات غيروها ليها يعني شيء خطير جدا هذه فاش كنت جايه خليت هذا شي وحده كتصيفط لي هاد الرساله ماشي ديك اللي سرقوا لها الرساله وخلاو لها الاخرى نوريها لك دابا دي رساله اخرى عمرتها في افريل وما نقدرش انا كتبتها عمرتها غير باش نصيفطها ما عنديش اليدين باش نصيفطو المهم داك النهار اللي غادي نجي فيه راني عقلت 29 في جوان خليت لشي وحده قلت لها صيفطيها لي باغت لي ريكوموندي عمرتها كلشي الوغ هي نساتها لان واخا ادوات نخليهم عند شي واحد يتسرقوا يتقطعوا ولو تخليهم عند واحد اخر والله ما دام عندهم علاقه بك انت كيتسرق نعم يعني نفس الشيء في البنك يمشيوا يتسرقوا من البنك والله ادوات ولا اخذوا الاشياء الثانيه اتركها عند قريباتي يعني وعائلاتي والله ما هل يسرق لك مال الذهب مثلا كل الدراهم هما وما يسمعون ما اقول عندما اهددهم والله واحد المره سرقوا لي 180 اورو معناها راكو عارفين الاورو شحال 180 اورو واحد الزطام حطيتهم واش غادي ندير بيها دخلت للدوش قلت لهم غادي نعطيكم 10 دقائق هكا والله لو 180 اورو في البورت موني بني باش بلوكاسي انا هي دابا البوليس نعطيكم 10 دقائق والله ما كان كلشي مبلعه ودايره اتونسيون كنت راني فيريفيت كلشي ما كانش كان هنا البورتموني ديالي مشى من هنا خرجت كانت غير واحد الساك تاع البلاستيك خاوي محطوط والله ما في حاجه خاوي مطوي هكا قلت المره اخرى الا احتاجيت جديد طويته هكا والله العظيم قبضوا داك الساك وداروا فيه البورتموني ورماوني مول العمر لاخمواغ هكا انا هالساك طاحت انا هكا نقلب نشوف هكا ونلقى نصلي ونشوف داك الساك طايح قلت الساك جبته هكا وكلا داك الفوق ما فيه والو واتقى كما قالوا الاطباء جاولي قالوا لي با عندك ذكاء ذكيه جدا رغم الشيء اللي تعالين به زعما جلسنا معك ساعات طويله الا انك ذكيه جدا الوغ انا قلت هذاك كان فارغ هذاك ونعقل ما هادشي قال السحر ما كيبقي هو باش يضاعف لك العذاب خلاوك الذكاء ديالك باش تحقي وكذا وتلقاي التحدي انهم كيتحداك وانك يوصلوا للغايه ديالو هادشي مخطوط انا جبت هذاك البلاستيك اللي نصلي هكا نشوفو طايح هكا تحت الاخر وانا جبتو نحلو نقاد يعني انا قبل ما ندخل الدوش كان خاوي مطوي بقيت 180 اورو كامله هي فوق الحبر مداد واضح فوق الميداد واضح. انا فوق الميداد على الدراهم ماشي المره الاولى ماشي الثانيه ماشي انا نهددهم الا قلت للبوليس يخافوا يعني الادله ما يخافوا من الادله لان انا ممكن بهم اللي مصيفطهم دابا نوريك السيدي باسكو احنا شنا قلت لكم هذا الرساله هذه وكنت غادي نجي في 29 في الشهر جوان هنايا من قالت لك كاين تاجيل المهم هذيك ما صيفطتهاش من جيت عطاتها لي انا حطيتها فوق لا كوموند قدامي باش نمشي نصيفطها ملي ما مشيتش قالت لي ها هي راني عاد ما ديتهاش ولكن ملي ما مشيتش قلت لها جيبيها لي ما دي ماشي ديك اللي داو لها الرساله وخلاو الورقه اللي دابا راه في البورتفيل اللي وريتها لهم انا ها هي اقسم لكم بالله العلي العظيم لا فتحوها هي فوق لا كوموند فتحوها من الاعلى اليوم ولا في الغد فتحوها من الاسفل باش ياخذوا الوثيقه للداخل. من الجهه الاخرى تبان مزيان، كبرها تبان مزيان. هاديك فوق الكومود حدايا زعما نحديها بعيني هكا. سرقوها، فتحوها هكا وسرقوا اللي فيها. في اليوم الاول فتحوا الفوق والثاني فتحوا لتحت، وهي على كومود حدايا بس زعما على عيني. واضح كل شيء، واضح دابا لي سيدي غادي نقولكم لي سيدي ان شاء الله. هذا شفناهم. كنت تكلمت لكم على مثلا العصير الحليب، اي حاجه ناخذها كيطقبوها من الاسفل. نعم نعم قلتي لي. هاي انا جيت نخوي لها داك داكشي اللي شريت، وكنلقى الحليب داك يسال عليا. هي الصوره واضحه استاذ، ماشي المره الاولى ولا من الاسفل، يعني شرت اشياء جديده، فاذا بتجد من الاسفل مثقوب وكيسيل يلا جيبه من. ماشي المره الاولى، ماشي مرات. ها الحليب في الارض شتي هي دائما امور جديده تجدها فاسده في الطريق، باقا جايه في الطريق كما حكيت لنا قبل، كتم جاي حتى اما مرشوشه اما مثقوبه واما انا يا ربي الحمد لله. هاد الشيء هما اللي كيضعفوا الصور، هاد الشيء هادو شفتوهم، هادو هما اللي كان داش تاع البديخ وهذاك تاع انا، هما اللي كيضعفوا الصور هكا. هاد ضعفوها لي فاش فاش كنت فاش داروا لي الحقنه. يعني هاد الفواكه الخضراء، الفواكه راه جديده والله، من اوروبا من سوق جديده جدا يعني ممتازه، مجرد دخل البيت تجدها اصبحت فاسده مباشره. ونشوف الحامض الاخضر كيف هو اصبح فاسده والله هنا مباشره بعد دخول، يعني مسافه الطريق كم تاخذ من السوق للبيت؟ خمس دقائق، عشر دقائق، نصف ساعه، ما يمكنش تفسد هكذا. فهمت ولا لا؟ باش نوضح لكم الصوره يا احبابي، هذه الاخت فاش كتعاني. انا بغيت غير نوريكم دابا غير ديال البارح. شوف هذه كان لها مده قديمه، شوف فسدات مع الناس، اشترتها وقسنتها طازجه كما يقولوا جديده، شوف اصبحت فاسده. لا تنعم لا باكل لا بشرب لا بلباس لا باثاث لا ببيت لا بسعاده لا بجمال لا بصحه، يعني تعطيل في كل مناحي الحياه. نوريكم هذه انا والله لو كانت الحاجه فيها اثر هكذا كراس الابره ما اخذها. فهمت فهمت، يعني تقتني الاشياء الجيده يعني الجيده جدا. الو هذه هذه هذه اختي ثلاثه والله ما دقت بهم ولو طرف ثلاثه البطيخات ما دقت بهم. السكاكين اخذ مثلا حاجه احتاج فيها الى سكين، والله كل السكاكين اخذه بالعلبه كستيلويات، والله ما اجد سكين. انا دعوا البطيخه وقاره فيها نظروا لي هكذا بما افتحوها. ما لك الله تعاونك تحكي تأقلمتي مع الوضع عندي. انا انا انا دابا معصب. انت مشي كتضحكي. والله ما كنضحكت انا، راني فهمت هو صافي، انت صافي الامور عندك سمحت. لا ولكن تخيلوا استاذ، راه مابقاش ندخل لهم دابا لداخل نشدهم نخرجهم. لا ولكن تخيلوا ملي كتجيب البطيخه تغسلها وتجي ابا باش تغسلها. فهمت عندي عندي داكشي منظم نشرب العلبه. تحدي خطير عندك صراحه. والله ما نلقى سكين كي افتح به الملاعب كلهم صدى الرقية بالليل والنهار، صدى الماء كلهم الادوات سيرون في الرقية. انت خصك الرقية تبقى عندك. واش تملكتي دابا هاد المواعيد اللي خليتهم؟ واش غادي راني خاسرة حتى انا دابا في هادشي هذا؟ ماشي نضحك، انا كنبكي وكنتعصب، ولكن اللي كامل وانا نبكي ولا كندركو شنو اللي كنشوف هادشي اللي كيديرو. مثلا هادي لي قامة، لي قامة عندك زعتر ولا شنو؟ هذاك فليو فليو رجعوا بحال الزعتر والله، غيروا لي اللون ديالو. خرجته ملي خرجته بالميكا كنلقى الماء وهو اسود، وانا اللي نشري عليه هذا واحد عنده ماكزه كبيره مثلا هنا على الربيع. انا بيدي كنمشي ناخذ كل هكا، انا جايب داك الشيء اخضر ولا رجعتي للبيت رجع فاس من البيت انا افرغه باش ندير جراتي كنلقى كلشي اسود والماء يخرج منه بزاف كنشري هذا راه ما باينش هذا اللي داك اللي كاين بحال القهوه فيه بحال القهوه ها صورها كلها محيه ها صورها كلشي محاولي كلها صور محيه الوغ هادي واش غادي هنا داكشي اللي وريت لكم ما بين 10 دقائق استيقظت يدي كانت هكذا نمت على السجادة 10 دقائق وجدت يدي كلها مقشرة مكررة كاين الساعة لو كان الساعة كانت مزيانة كاين بالساعة طيب هنا مواد فوق على الكف هذه كانت قبل يعني قلت على السجادة داروها لي بحال اليوم داروها لي بحال اليوم وانا اصلي ما نعسش ديك الليله كامله نعسوني على السجادة جبرت يدي مكرطه شوف تكرطات وصح حمراء باش يزيل ديك الماده تزال ديك الماده وياخذوها وزيد تعاود فاش فقت وصليت ونعست ردوا لي ماده اخرى لان يدي ما تصحاش ردوا لي ماده باش فقاش ما بغاو يكرط يدي ورجلي الامور واضحه الان عندك شياطين مرض عفاريت المصائب الصحراء احنا وصلنا لسيدي بلاتي ولم يكن مصحوم هذا كله جا كل شي الصور مصحة كله مصحة كل شي الصور مصحة هنا غادي تشوفوا الخبز الخبز نفسه هو المادة بحال يديروا لك بحال لي داك الشيء غامل هو ماشي غامل ليا ابدا الخبز الى يغمل عندي نديرو في الثلاجه وهذا الخبز الى كنت طيحون يومين نور نلقى الخبز هكا الخبز شوف الاصفر الابيض شنو هاد المواد اللي فوق الخبز شي بحال شي بقع شتي هو البقع سحر هذاك انا راني فهمت يعني الخبز لاحظ لما صنع الخبز شوف البقع اللي على الخبز داك الابيض راه هذا سحر ماشي هو الخبز راه ما فيش هاد الفرينه ما فيش هاد الشيء اللي الفوق لا والله ما فيه هو الخبز عادي ماشي داك النوع الخبز اللي فوقه مثلا دقيقه ولا هذا خبز عادي ملي كتفقد الخبز في البيت تجده كانه فوقه دقيق هذه ماده سحر وفيها بقع صفراء هذه الماده البيضاء كلها لم تكن وكتجد بقع صفراء او سوداء هيا دليل موجود مع ان الخبز تقتني انه خبز عادي جدا ونوع جيد فهمت فاذا بتجد هذا الدقيق كله فوقه وهذا البقع سبحان الله يعني يفسدون كل شيء تحدي واضح حرب معلنه يعني بالليل وبالنهار غادي نقول لكم استاذ غادي تضحكوا واحد المره مشيت ما كنتش عارفه كنت زعما الدار الاخرى اللي رحلت لها ما كنتش هادي زعما قلت ما غاديش يتبعوني وما زعما ما عارفاش هاد الشيء اللي الجن كيتبع كلشي دايره اللحم في الكونجيلاتور اللحم في الثلاجه ايوا دايره اللحم في الثلاجه مشيت ناكل هاد اللحم نطيبو المره الاولى فاش درت الحريره المهم الحريره كتبقى لا غدا ليا كتبقى هكداك حتى هي تقصاح نلقى فيها مقدار لتر من الماء فوق فوق فوق السوبيا ديال الحريره اللي كانت في الثلاجه افرغ عليها ماء افسدوها الماء لتر نتاع الماء هي الحريره ملي كتبت كتقصاح نعم وما افرغ وجبرت عليها مقدار لتر من الماء فوق الحريره مره اخرى جيت غادي نطيب في نفس الاسبوع جيت نجبد اللحم نطيب نداو اللحم طيبو صحيح وردو للكونجيلاتور كيف هاد المسألة دي ما فهمتهاش كيفاش حيدو اللحم داو الساحر ولو انا ما فهمتش وما شفتها انا دايرة الربع في الثلاجة والربع الا قلعتو نورمالمون يكحل ما خصكش خصهم اللي كتكون داير الربع في الكونجيلاتور مقطع تقلع غير باش طيب تقلع موش مباشرة تردو باش ما تخسرش الجودة ديالو انا نجبر الربع ديكونجلي فاسد معناها مشات له ديك مشالو لاكلاص فاسد والثلاجه شاعله وكان لقى عاود اللحم ملي نقلع دوك المرسيات نتاع اللحم باش نقليهم هكا كيما العاده. اللحم انا نقليه هو طايب وانا ما كنت طيب وانا ما كنتش عارفه على سبيل الله بحال هكا نقصوا النار ونخليه وهادي. وحتى من بعد انا قلت هذا اللحم كيفاش طايب، اللحم خضر وعارفه جامد الثلاجه وجامد وهادي. ملي دي كونجلا لقيتو طايب داك اللحم ومحمر ومشكل كليته. شرب البليون ما يضحك سالينا هذه الامور سبحان الله العظيم. واللحم في الثلاجه بجامد كتحيدو ملي كيذوب الثلج كتلقاه اصلا طيب. طيب لانني من نقليه كنلقاه طايب. ماشي الا الخيال، هذه الحقيقه، هذه حقيقه تعيشها السيده بالادله وبالحجج وبراهين وشيء كثير جدا. قدره الجن فوق هذا، باش غير باش نعرفوا الصوره الحقيقيه لانواع الجن والشياطين. هذا شفتو يمكن تاع التقيا، هذا هو السائل الاصفر، هذا هو. حتى هنا تقيت واحد فاش شفت الماء ديال البحر ومع السداب مع المسك تقيت. هذا كلهم كل المواد اللي يديروها لي قاتله سامه، هذا اكبرهم. هذا بقى 3 ايام ما نعرفش صفر راني واخا نتقيه. وديك الماده الصفراء شنو هي كتلوحي؟ ما وكلهاش انت ديك الماده الصفراء؟ كلياتو لا كيديروها لي هما الجن يعني. كلي هذا ما نوصل باش نتقيه، هذه حتى نتقيه 5 لترات من نقرا سوره البقره ب 5 لترات من الماء ونتقيه. هذه في التالي بقاو يبلوكيو لي هنايا باش ما نقدرش نخرج نتقيه. هذه واحد الناس قال لي الجنون ماشي ديال المغرب، لا الجنون صنع هما مغربي، صنع سحرهم مغربي. باش نبين لكم شنو عندنا، هاد جنون سحرهم مغربي، لكن الخدام لحد الان باقي ما عرفناش، لان غير يكونوا ماسونيين يهود شياطين، لكن السحر الدقه ديال المعلم المغربي. ايه في المغرب، المغرب راه فيه رجال كثار اللي كيدعون الاسلام، ولكن فيه يهود سحره يهود. هذا ملي يديروا لي قطره هكا قسما بالله لا نموت، نبقى غير نعسه نعسه نعسه، وداك المعده ديالي كتقطع. وهذا دابا من خرج قطره هكذا شديد السفره، قاني شديد السفره كيقول لي هكا. وهذا الشيء اللي الفوق هما كيديروا في ليكرون باش زعما السحر يسحروا لي حتى الصور في ليكرون. ما كانوش دوك الصور في الصوره؟ لا الاصفر كاين، ولكن هذا الشيء لا البيض ما كانش في الصوره. لا والله ما كاين. اعطيني وهذه مساله. سمع لا حتى الاخر. دابا هنا انا شفت الصوره ما باش نوريكم، بان لي الامر استفراغ عادي، لكن هنا شيء لابد تفهموه. هي الصوره فيها استفراغ، ماده صفراء، وهذه الصفراء اللي بقات في البطن ممكن تعمل لها الغيبوبه، هذا السحر الجن. لكن الامر هذه عادي بالنسبه لي. الامر الاخر الصعيب هو ان صوره الصوره وعاديه ليس فيها بياض، هذا البياض ما كانش في الصوره والله ما فيها حاجه. وغيروا حتى الصوره، هم قدره على تغيير الصوره، وماشي صورة واحدة بل صور، لاحظوا غيروا حتى الصورة كأنهم أرادوا أن يخفوا شيء أو يشيروا إلى شيء في الصورة، يعني يحمقوها لأن القدرة على فعل أي شيء، يمحوا الصور اللي بغاو، يغيروها اللي بغاو، يضعفوا الصور اللي بغاو. الآن البارحة أخفوا لها سميتو الابليكاسيون ديال التصاور باش ما تصورش في الأوتيل شنو وقع ليها، يعني مشاكل. طيب هيا دابا تشوفوا هذا السير، تشوفوا هذا يمكن شفتهم من تاع رجلي بناتهم. هذا شفت هذا الحن هذيك هذا رجلي هذه شفتها. هذه مثل اسبوعي رجلي يقلع لي جلود تقطعها جلود. هذا الاصبع شوف يفسدون الاصبع، شوف الزرقيه وكذا، ولكن الاشكال الكبير هو طرف من الجلد ينزعونه في مكان حساس للالم ولأشياء أخرى هم يعلمونها. شوف يعني هذه ما كاينش لابسه نقول حذاء او لا، نعسه مزيان لا والله الجوارب رجلها عادي، يقلعوا الجوارب ويديروا هذا الشيء، وينزعون الجوارب وينزعون الجلد، وتصبح الصباح تلقى الجوارب منزوعه والجلد حتى هنا منزوع. حتى هنا حتى هنا داروا هذا اليوم البارح الو غادي يا والله استاذ راه كان كي كنولي كنقول له كان استغفر الله وتوب اليه لو كان الانتحار لا لا لا لا انا كنقول فهمتك انا عارفه ماشي لو كان كان حلال كنت انا اول وحده نديرو ولكن ما نديرش حاجه اللي ما ترضيش الله فهمت مس هي الضر وهو ارحم الراحمين هذا هو كلام مس هي الضر وهو ارحم الراحمين وانا اناشد كل من يسمع كلامي أن يدعو لي بالشفاء العاجل ولجميع مبتلى المسلمين. نعم صح. خصي تمدي تمدي شوف. المهم غير وليك السيدة راح وصلتها مقبلة ولكن دابا مع. ماشي مشكل ماشي مشكل. هما هذا نوع آخر من السحر وهذا الشيء. شنو فيه هذا شنو هذا؟ هذاك هذيك مثل الطحين. هذاك شو لونك البني هذاك وي كاين بني كاين هذاك هو اللي كنا يدوني للمستشفى ويقولوا لهم بان عندي كسميتها نزيف في المعده yeah. انا ما عندي نزيف في المعده هو سحر في المعده هذاك بني يعني هكذا كاين اخرين بني اكثر من هذا ولكن كيقولوا لي بانك ما عندي نزيف في المعده هذا كله سحر استغفر الله يا رب الحمد لله هذا هما اللي كيعرفوا هذا دم احمر قد تقيل هذا فرمضة دم عليه داري بقع صفراء وبيضاء من السحر هذا الدم هما يشربوا لي الدم ديالي يقراو ويشربوا لي انا احس برائحة كريهة ما لو لم اخرج واموت ويزيدوا عليه هذا كله الاصفار ولا هذا كله سحر هو تقييده دم احمر قاني شديد الحمرة هو دعوت هما اللي كيضعفوا الصور هذا سائل اخر كالاول ولكن هذا بني قاني هذاك فاتح الصور ما في عالم يجي نرى العجب اقسم بالله نرى العجب نرى العجب انا بس عالم الشياطين ليس كالعالم يعني سيظنوا انه يطيح انسان يغوت لا هناك خفايا وخبايا واسرار عظيمه جدا جدا والله شفتهم كان دوك الى لقيتهم واخا نكون هنايا نوريهم لك السيدي مقطعين مهرسين دقدقين اقراص الرقيه يكسرونها هما شفتهم قبيله هنايا دوستهم فاش كنت جيبي هذيك دازوا دابا لقاهم هنا كل مكسرة ومحية اللي ماشي مكسرة ما فيه ولا ولا حرف تقتني أقراص للرقية للمشايخ مثل المعايقلي ومشايخ القرآن وتجد في البيت مكسرة والأقراص الغير مكسرة محية ليس فيها مادة فيها تحر ها مثال جديدة والله في البيت وحدها تجدها مبعث مكسرة ومرمية وحتى اللي ما تكسراتش كتعاود انها تشغلها كتجي المواد غير موجوده فيها وخذوا مثلا كل سيده خذوا منه ثلاث نسخ ولا قوه كل سيده خذوا منه ثلاث نسخ يعني شفتوا كل شيء انواع بالجمله بالادله هذه استاذ المهم حتى بهذو المهم كيف المشغلات نتاع لي سيدي كتسمعي الرقيه في الدار ما كتخطاش من الدار كنت ما نطفيهاش دابا هاش شنو داروا لي كل عندي تقريبا كل سيمانه كنرمي راديو كاسيت دابا شنو هاد المره قالوا لي داك الديسك اللي هنايا ماشي انا اللي شفته وديت. المهم قالوا لي داك الديسك اللي هنا العدسه اللي كيقبض اللي كتقبض السي دي اللي كتشد السي دي اللي كتشد السي دي السي دي هنا شوفوا مزيان غادي دير الفرق ما بين هذا وواحد السي دي اخر. اسمعني مشات مشات بعد كسروا السي دي وعطلوا المسجله الاله اللي غتقرا ليها. كل مره كيديروا عطب في نفس المغير التقني يعني ما يعرفوا تعرفوش هي ولكن عرفتوا. هذا مثال فقط مثال بسيط. الان هذه شوفوا هي العدسه اللي هنا الراس اللي هي قبض السي دي هي خسروا ليها سحبوه حيت ما كاينش ماشي لقاتو مهرس ولا مخباع ولا طيح ما بقاش ما كاينش كانت خدامه فاذا بك تفاجئ انها ما بقاتش خدامه كتفاجئ ان هذا ما كاينش ماشي خسر ولا تعطل ولا طحت الراس ولا قدامه ما بقاش اختفى اختفى. والآن المشغله هي كلها مكتوبه بالسحر الفوق مكتوبه ها طريقه اخرى هذه لا هذه قالوا لها بطريقه اخرى ماشي نفس الطريقه هذه السوداء قالوا لها بطريقه اخرى هذيك تبقى القران ما تكلمش وكتبقى مقلوبه قلبوا لها هذيك السوداء هذه شريت جهاز جديد هذا ما كي شنو كيوقع له هذاك ما كيدوش فيه القران بتات كيبقى كيسرط السي دي ايوا تو عطلوه. طيب وهذا هو اللي فيه كل مره كيديروا له عطب مغاير للمره المره الثانيه مغاير للمره الاولى ما يديروش نفس العطب ولكن عندي تقريبا زوج في الاسبوع كنلوح زوج في الاسبوع نتاع المشغلات وكنلوح مع ودس ولا خلي ما كاينش فين فين على اي راه الامور جريئه واضحه مهم بلاتي لا ماشي بلاكس انا كنسمع لك كنزيد عليا الثقل ديالك انت كنشوف هذا الشيء اللي عايشه فيه يعني عجيب هو ملي كتعاد تمشي لشي اداره وكتلقى شي حاجه تتبعك السيده او السيده كدير معكم وهي تستقبلك بشاشه وهذه خمس دقائق السياره كتولي صفراء تقول لك صافي نو جو بلي لا سايجب والسيده اللي كتكون تعرض لك تشوف وجهك كتعرض لك كتقول لك درت لهاد الكراسه على حسابك انت اللي من جيبك تلقى علاش جلسي وبدأ اذا بالسيده والمسؤوله تقول ديك الحاجه اللي كتباني هكا تصفر تغير لك العلاقه مع الناس كراهيه مع الناس لا لا لا لا هادو مقيم بهاد الامر هادو يهود شيء ودابا عندي هذا الشيء اللي كان يتبعني في فرنسا ولا العظم اللي كتبعني حتى هو اكيد غيكون معك في كل مكان على هو في اداره فرنسا ومعك في المطار وعندك في الاوتيلات شوف يعني نقول بحاجه انا ما خير وكاع هذا الشيء هزاته وبقى وعيشه بوحدك وشوفوا فوق الشيء كامل عزلوك انك تعيشي بوحدك والله دابا العزله على العالم ما عندي انا كنت اجتماعيه وكنت كذا ماشي غير اجتماعيه ما غاديش نقول لك صديقاتي في كل المساجد في كل ما غاديش نقول لك شحال العالم حتى قبل المساجد يعني ملي كنتي خدامه وكذا كنتي ما غاديش نقول لك كيفاش الكونتاكت ديالي الاحتكاك ديالي مع الناس ما نقدرش نعيش بوحدي بتاتا دائما التليفون دائما حتى دابا السؤال اختي دابا مثلا حنا غنبداو ان شاء الله يعني انت غتسافري عندك شي اجراءات ديال الوثائق شحال ديال الوقت عندك تبغى تعرف انا دابا استاذ كنت انوي السفر الاسبوع المنصرم لان عندي مواعيد مهمه هما المواعيد شحال ديال الوقت تقريبا يومين ثلاث ايام والله ما عرفت لان انا قلت لك عندي دابا واخا ندفع الاوزان حيت المجرمين اللي فيك ما تيقوش فيهم مشاو تما يخلقوك مشاكل اخرى صحيه يدوك للمستشفى لا دابا ما خصنيش المستشفى انا عارفه انا دابا يدوك تعطيل في الوثائق عاوتاني بقيت تسني تما وتاني شهر ولا كذا دابا انا قلت لك غادي نمشي السبت وقسمت لي انا نمشي السبت كيعيطوا لي فراس كيقول لي غنقطعوا لك قلت لهم انا ما عرفتش الحاله ديالي ما تقطعوليش انا خصني نمشي للمطار والطائره واخا باغلى ثمن ناخذها الطائره اللي غادي تمشي ناخذها لو كان قطعوا لي غادي خاسره البيع عاود السبت وكي غادي ندير. ولكن دابا ان شاء الله مع الاسف اللي ما انا كنت في شهر جوان كنت غادي ناخذ هنا سكن لمده انا رخصوا لمده 4 شهور. مزيانه بخير ما نجبدش ندلوش ربما هذاك الشيء اللي عندك حتى هو كيدير مشاكل ربما داك الشيء اللي عندك. لا هما المهم هو كيدير مشاكل فعلا ولكن لا انا كنت مستعده كنقول غير نجي اشوف دابا كيفاش جيت. انا والله كل اداء كسوتي اللي جبتها كلها مشات للزبال حاجهكم الملابس ديالك ايوا الا ما هذه عكس دابا انا كنوقف لا لي درا كلهم لا كيفاش غنقول لك لي زور الملابس نكره راسي لو كان ما نوقفش مباشره للدوش راه قلت لك لو كان كاين الانتحار حالا كنت اول وحده غادي ديرو ما تقدرش انت الحاله ديالي كيفاش انا ندوش ونلبس والمهم والناس ملي نفيق ولا انا ولا فراشي ولا سكني ولا ادواتي ولا اكلي ولا ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الحالة اللي هنا استاذ هنا الملابس الداخلية الابيض احمر انا اسال احمر تراب او على والله الصحراء انا او زيوت حتى الداخل وعليها حكت هي انك في المطار تدخل لك شي لباس داخلي تسرق لك فتحوا لا حيت انا كنتبع الحاله تاع الناس كاين شي حوايج يحشموا يقولهم ليا كاين زوجي شوف علاش اسرار الخدمه الحفاظه اظن هكذا ولكن الله يسحي من الحق سرقوها لك وانت في الطياره. لما جيت في الطياره كنت في الترونسبور في المترو ممكن لبرد بزاف ايوا وكنت لابسه المهم المهم انا ما اقول لك هذا لا هي انا وصلت الفكره ما وصلتها يعني سرقوا لك امورك الداخليه تسرقت لك هذا هو باختصار ايوا ومشيت المهم حكيتها للطبيب ماشي يسحروا بها المجال كنت لابسه داك السروال اللي كنت لابسته هو ماشي غليظ فلوغ حرير ماشي حرير بحال المبرح نقولوا قطيفه وقطيفه والمهم وبحال تجي هو غليظ بزاف كان البرد وانا كنت رجعت نلقى كنت عصب في الوقت اللي كنولي نضحك لانه داك الشيء كيفوت الخيال ايه فهمت شنو حكيتها لان العقل ما يتقبلوش وكاين حنا هاد الامور عارفينها مشيت للطبيبه ديالي وحده كنت لابسه نفس قلت هذا ولحت مشيت وريت لها قلت لها شوفي هذا قلت لها جبديه قطعي هكا جبدت هكا قلت لها ما يتقطعش كنت بقات تضحك قالت لي واش وقع لان النظارات اللي مشاو بالزجاج قلتها لها كل حاجه كنحكيها لها لان هي يهوديه اللي طرات انتباه لان ديك المره قالت لي واحد الاخت كيفاش الطبيبه كتقول لك سيري شوفي راقي قلت لها لا كل الاطباء وكل المسؤولين في الخارج مهما يكون تكون مكانتهم هم يعرفون الجن ويؤمنون بالسحر وخاصه اليهود انا اقصد طبيبه يهوديه وكل اطباء يهوديين وهما رشدوني عند سحارة يهوديين كيقولوا لي ضعي عامله بالمثل نشوف شي ساحر هذا الطبيب اخر نشوف شي يهودي نشوف شي ساحر وغادي تعامليه بالمثل هنا كله لا والله لو وضعوا كما قال سيد الخلق الشمس في يميني والقمر في يميني على ان اقوم بهذا الامر ما افعله لان فهمت خليته لله وكاين علاج بطرق شرعيه ابشر بخير وهما كيقولوا لي هكا المهم كلهم اذا هما اطباء يهود يؤمنون بان هناك هذا سحر يهودي وانه يعالج عند اليهود ويعطوك حتى نوع الجن عرفت اسماء الجن عندك نوع من الجن لانه خدام وعندهم هم خدام يهود كبار شياطين ولو يطلعون على من في البدن او حوله ويعطيهم الاخبار هذا حال الساحر الاطباء كيقولوا لك بان في عندك ها نوع تاع الجن اللي عندك مثلا شنو قال لك نوع الجن اطباء مثلا هادو اطباء يهود اطباء لهم العلم وحنا اطباء ما عندهمش الايمان بالرقيه الشرعيه طيب والله شنو قال لك الاطباء اليهود هذه الطبيبه الاولى اللي ذهبت خرجت للتقاعد قالت لي بان الجن يفعل ما يفعل الانسان غير ان الجن ما تشوفيش ما تستطع رؤيته. صح. والانسان عطاتني تعليمات اللي ما كنتش نعرفهم انا على الجن مثلا، هكذا قد شرح لي ان الجن يقدر يسرق، يقدر يدير. نعم صح صح نعم. اما الطبيبه الثانيه مره هذه الطبيبه الثانيه التي عوضتها او عودت الطبيبه الاولى اللي خرجت للتقاعد، المهم كنا نذكروا هكا، قالت لي الجن مهم شي حد قالنا كاين واحد الجن لوغدو ما عرفتش كسميتو بالعربيه، الجن يمكن، وانا من قلت لها قالوا لي يمكن هذا الجن اللي عندك شي مرة هكا نتذكرو فرنسية، قالت لي عندك هذا النوع من الجن كيسبب لوغدو، وانا قلت لها الطبيبة قلت لها قالوا لي هذه، قالت لي لا لوغدو افريقي، انت عندك هذا الانواع تاع الجن اليهوديين. ويقدر يكون يهودي افريقي ماشي بعيد. قالت لي لوغدو في افريقيا هي، قالت لي ممكن ممكن هي، قالت لي النوع اللي عندك هذه هذه هذه هكا هكذا. المهم هما يعرفون وشنو. وحتى واحد المره كذلك كانت عندي بقعه فيها 30 سنتيمتر، وانا التليفون كانوا خسروه لي باش ما نصورش، المهم وقفوا لي كاع التليفون ماشي هذا واحد اخر، وقلت لها غادي تاخذي لي هذه البقعه صوريها لي وخليها لي في التليفون ديالك حتى نقتني تليفون جديد، وغادي ورسلي لي الصوره للطبيبه ديالي. والله اخذت لي الصوره 30 سنتيمتر في المساء، ذهب نصف الصوره كما ذكرت انيفا، وفي المره الثانيه بعد يومين ما بقى اثر الا اثر لاباراي الاله التي تسحب الدم المهم فاش اخذت الصوره والله مشيت شفتها بعد 3 ايام كي اخذ الصوره، كي ترسل الصوره في الهاتف اخر ماشي هذا. المهم هي تقول لي سرق من الهاتف، هي اقسم لكم بالله حتى من، وماشي هي الاولى والثانيه، حتى الصديقات لو ضعوا عندهم صور مهمه والله تمسحوا من الهواتف ديالهم او تسرقوا هواتفهم. واضح عولي بغينا عولي تكيت مسري، شوف سري عند الباب لهي وتكي باش نشوف اي حركه، خذ داك الغطاء وتمدي تما. راه ما كانش بزاف الحركات. ها ما كاين لا حركه لا والو، راه بحال جامده بحال. لا لا ما كاينش باذن الله، كاين الحركه ان شاء الله غسيلي بسم الله. انت اي حاجه تشعري بها تكلمي قولي، كنحس بخوف بضيق كذا باش نبقاو عارفين. خذ داك الغطاء وسيري توكل على الله. بسم الله. نعم. القدام تم هو تمدي وتغطي. شي تشعري بيه تكلمي وقولي كنحس بيه كذا وكيف، سواء في قلبك في صدرك في الانفاس ديالك، حريق في يديك في رجليك، فهمتي؟ يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وضربت عليهم الذلة والمسكنة وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم الذلة والمسكنة وضربت عليهم الذلة وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله يكفرون بآيات الله يكفرون ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة فقلنا لهم كونوا قردة فقلنا لهم كونوا قردة فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين

شياطين حول البدن سحر يهود شياطين في البدن سحر يهود شياطين حول البدن سحر يهود شياطين في البدن سحر يهود شياطين حول البدن سحر يهود شياطين في البدن سحر يهود شياطين حول البدن سحر يهود شياطين ملوك سحرة شياطين ملوك سحرة شياطين ملوك سحرة شياطين ملوك سحرة شياطين ملوك مرضة سحرة شياطين ملوك مرضة سحرة شياطين ملوك مرضة سحرة شياطين ملوك سحرة مرضة كثرة فجرة بسم الله توكلنا على الله بسم الله توكلنا على الله بسم الله توكلنا على الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر من كل شيطان كبير شيطان ساحر كبير الله أكبر من كل شيطان كبير ساحر كبير شيطان كبير ساحر كبير شيطان كبير ساحر كبير شيطان كبير ساحر كبير شيطان كبير ساحر كبير شيطان كبير ساحر كبير في البدن شيطان حول البدن شيطان في البدن ساحر حول البدن ساحر الله أكبر من كل شيطان كبير بجنوده الله أكبر من كل إبليس كبير بجنوده الله أكبر من كل عفريت كبير بجنوده الله أكبر من كل ملك كبير بجنوده في الرأس شيطان بجنوده في الصدر شيطان بجنوده في البطن شيطان بجنوده في الرحم شيطان بجنوده في اليدين شيطان بجنوده في القدمين شيطان بجنوده في اليمين شيطان بجنوده في الشمال شيطان بجنوني في العينين شيطان بجنوني في الفك شيطان بجنوني في اللسان والكلام شيطان بجنوني في الوجه شيطان بجنوني في الصوت شيطان في أنفاس شيطان بجنوني في الخطوات شيطان بجنوني في الكسب شيطان بجنوني في الجمال شيطان بجنوني في القبول شيطان بجنوني في بيت شيطان شيطان بجنوني شيطان شياطين كبير شيطان بالجنود في الدماء بالجنود في العروق بالجنود في الأعصاب بالجنود في العظام بالجنود في الجنود بالجنود شيطان بالجنود شيطان في الصدر بالجنود في القلب بالجنود شيطان بالحيات السامات بالحيات الحاسدات بالحيات السامات بالحيات الحاسدات بالحيات السامات بالحيات الحاسدات بالحيات في الرأس حيات سامات في الرأس حيات حاسدات في الرأس حيات ساحرات في الرأس حيات كافرات في الرأس حيات حيات بسحر الشيطان حيات بسحر اليهود حيات بالسحر العظيم الأسود القديم حيات في الناصية حيات في الصبر حيات في الفهم والذكاء حيات على الرفعة والعزة حيات على علو المكانة حيات على الفصاحة والبلاغة والكلام حيات على طلاقة اللسان حيات حيات خادمات حيات حاسدات حيات ساحرات إبليس حيات للشيطان الكبير حيات لليهودي الكبير حيات للمسوني الكبير حيات حيات للانتقام حيات للانتقام حيات للانتقام حيات للتعطيل حيات للتعطيل حيات حيات في الرأس حيات في القفاء حيات في القفاء حيات في النحر حيات في الحنجرة حيات في القلوب حيات حيات سكن حيات سكن حيات حسن حيات سحر الله أكبر من كل حية سامة حية سام حية في الدم حية في الدم حية على الصدر حية على القلب حية على الصدر حيات على القلب حيات على الصدر حيات على القلب حيات حيات سامات حيات سامات تقوي بالأسحار تقوي بالأسحار تقوي سحب في دم يا سحب في طعام يا سحب في شراب يا سحب في أثاث يا سحب في شعر يا سحب سحب سحب سحب تقضيت حيات ساحرات حيات ساحرات بالعهد حتى الموت ساحرات بالقسم حتى الموت ساحرات بالعهد حتى الموت ساحرات بالقسم حتى الموت ساحرات حيات بسحر أسود حيات بسحر أسود حيات بسحر الموقودة والمنخرقة بسحر الموقودة والمنخرقة حيات حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخرقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وما ذبح على النصب وما ذبح على النصب بسم الله يبطل كل سحر عظيم قديم عظيم قديم ظلمة عظيم قديم ظلمة لتعطيل كل شيء من سحرة اليهود لتعطيل كل شيء من سحرة اليهود لتعطيل كل شيء من سحرة اليهود لتعطيل كل شيء من سحرة اليهود لتعطيل كل شيء من سحرة اليهود لتعطيل كل شيء من سحرة اليهود سحرة سحرة سحرة سحرة كفرة كفرة من سحرة اليهود لتعطيل كل شيء دفنوه في التراب لتعطيل كل شيء خلقوه في التراب لتعطيل كل شيء أخفوه في التراب سحر عظيم لليهود عظيم عمل عظيم لليهود عظيم بسم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر من كل ملك يهودي ملك من ملوك الجن من ملوك الشيطان من ملوك الجن من ملوك الشيطان في البدن من ملوك الجن في البدن من ملوك الشيطان في البدن من ملوك الجن في البدن من ملوك الشيطان في البدن من ملوك الجن في البدن من ملوك الشيطان يهودي يهودي يهودي في البدن يهودي في الأقدام حيات يهوديات في الأقدام حيات حاسدات في الأقدام حيات سامات في الأقدام حيات حيات ما حيات ما حيات ما حيات ما حيات في الولوج حيات في الخروج حيات في الولوج حيات في الخروج حيات وكل معها قيد معها حبسنا معنا حيات في الجمال القريب في الحسن القريب في الجمال القريب في الحسن القريب حيات حيات حيات حيات في العظام حيات بسحر عظيم بسحر عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم لليهود على نجمة اليهود عظيم لليهود على نجمة اليهود لليهود على نجمة اليهود لليهود على نجمة اليهود لليهود على حساب اليهود لليهود على حساب اليهود على طلاسم اليهود لليهود على أسماء اليهود جاد جاد جاد جاد من خدام اليهود جاد في الخدام يرون جد جد جد في الحراس اليهود حيات سامت حيات حاسدت حيات ساحرات حيات حيات حيات بسم الله وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكل بسم الله نبدأ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى شيطان اختفى سنين للعزلة سنين لتعطيل كل شيء سنين لتشويه الجمال سنين لمحق المال سنين شيطان كبير بسحر اليهود قدير كبير لتعطيل كل شيء ساحب ساحب ساحب معها ساحب ساحب معها ساحب ساحب معها شيطان ساحل شيطان ساحل في أنفاس ساحل في النظرات ساحل في الكلام ساحل في الطعام ساحل في الشراب ساحل في الأثاث ساحل في الفراش ساحل ساحل ساحل ساحل شيطان صليبي شيطان مسيحي شيطان نصراني ساحر ساحر ساحر ساحر شيطان ساحرا شيطان ساحرا بسم الله لا إله إلا الله الله أكبر من كل حي الله أكبر من كل حي من كل حية حية شيطان ساحر حية شيطان ساحر حية شيطان ساحر حية شيطان ساحر حية شيطان ساحر حية شيطان ساحر حية شيطان ساحر حية شيطان ساحر حي شيطان ساحر حي شيطان ساحر حي شيطان ساحر حي شيطان ساحر حي شيطان ساحر حي شيطان ساحر حي شيطان ساحر بسم الله بسم الله يبطل كل سحر عظيم قديم بسم الله بسم الله يبطل كل سحر عظيم قديم في الجبال عظيم قديم بسم الله بسم الله يبطل كل سحر عظيم قديم بسم الله بسم الله يبطل كل سحر عظيم قديم بسم الله بسم الله يبطل كل سحر عظيم قديم بسم الله بسم الله يبطل كل سحر عظيم قديم بسم الله يبطل كل سحر عظيم قديم لليهود عظيم قديم بسم الله يبطل كل سحر عظيم قديم لليهود عظيم قديم لليهود عظيم قديم بسم الله يبطل كل سحر عظيم قديم لليهود عظيم قديم بسم الله يبطل كل سحر يبطل كل سحر يبطل كل سحر لليهود في الأبدان لليهود في الجبل لليهود في العقول والأفهام لليهود في العمل بسم الله يبطل كل سحر عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم لليهود عظيم لليهود عظيم في البحار عظيم في أعماق البحار يبطل كل سحر عظيم في الأودية عظيم يبطل كل سحر عظيم في الآبار عظيم في الآبار عظيم في الآبار عظيم في الظلم في الظلام عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم في الآبار في الصحاري والرمال يبطل كل سحر عظيم في الخلوات في القطار يبطل كل سحر عظيم لليهود عظيم في أجنحة الطير في دبر الموتى مع الموتى بآثار الموتى عظيم بنجاسات الموتى بأكفان الموتى بعظام الموتى عظيم يبطل كل سحر مع موتى اليهود بعظام موتى اليهود برميم موتى اليهود يبطل كل سحر بنجاسات اليهود بدماء اليهود يبطل كل سحر يهودي يبطل كل سحر يهودي يبطل كل سحر عظيم أسود يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم خدامه حراسه أعوانه يهود في الأقدام يهود في المفاصل يهود في العورات يهود في الأقدام يهود في المفاصل يهود في الأقدام يهود في المفاصل يهود في الأقدام يهود في المفاصل يهود في العورات يهود وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم في الأيدي والأقدام في الكسب والمال في الخطأ والإقدام وجاءوا بسحر عظيم في الوجاه في الجمال في الوجاه في المال وجاءوا بسحر عظيم قديم قديم قديم في الوجاهة والمال يبطل كل سحر عظيم شيطان يهودي توارى شيطان يهودي توارى شيطان يهودي توارى شيطان يهودي توارى شيطان يهودي توارى شيطان يهودي توارى شيطان يهودي توارى شيطان يهودي توارت شيطان يهودي توارت شيطان يهودي توارت شيطان يهودي توارت شيطان يهودي توارت شيطان يهودي توارت شيطان يهودي توارت شيطان يهودي توارت شيطان يهودي توارت شيطان يهودي توارت شيطان يهودي توارت شيطان يهودي توارت شيطان يهودي توارت شيطان يهودي توارت شيطان يهودي توارت شيطان يهودي توارت شيطان يهودي توارت شيطان يهودي توارت ساحر يهودي توارت ساحر يهودي توارت ساحر يهودي توارت ساحرة يهودية توارت ساحر يهودي توارت ساحر يهودي توارت ساحر يهودي توارت ساحر يهودي توارت ساحر يهودي توارت ساحرة يهودية توارت ساحرة يهودية توارت ساحر يهودي توارت ساحر يهودي توارت ساحر يهودي توارم ساحر يهودي توارم ساحر يهودي توارم ساحر يهودي توارت ساحر يهودي توارت ساحر يهودي توارت ساحر يهودي توارت ساحر يهودي توارت حية يهودية توارت حية يهودية توارت حية يهودية توارت حية يهودية توارت حية يهودية توارت في اليدين حية يهودية توارت في القدمين حية يهودية توارت في الكفين حية يهودية توارت في القدمين حية يهودية توارت في اليدين حية يهودية توارت في الكفين حية يهودية توارى في القدمين حية يهودية توارى في الساقين حية يهودية توارى حية يهودية توارى حية شيطان توارى حية شيطان توارى حية ساحرة توارى حية حاسدة توارى حية ساحرة توارى حية سامة توارت حية حاسدة توارت حية ساحرة توارت حية سامة توارت حية شيطان توارت حية شيطان توارت حية شيطان توارت بسم الله لا إله إلا الله بسم الله لا إله إلا الله بسم الله لا إله إلا الله بسم الله يحرق كل جن شيطان شيطان شيطان في اليدين شيطان بسحر اليدين على اليدين يحرق كل جن شيطان ساحر في الكفين ساحر شيطان جد جد يحرق كل جن يحرق كل شيطان ساحر على الكفين ساحر على القدمين ساحر في الكفين ساحر في القدمين ساحر في الكفين ساحر في القدمين ساحر على الكفين ساحر على القدمين يعذب في الكفين يعذب في القدمين يعذب في الكفين يعذب في القدمين ساحر شيطان ساحر ساحر شيطان ساحر ساحر شيطان ساحر ساحر شيطان يحرق يحرق في اليدين يحرق يحرق في الكفين يحرق يحرق في اليدين يحرق يحرق في الكفين يحرق يحرق في اليدين يحرق يحرق في الكفين يحرق يحرق في اليدين يحرق يحرق في الكفين يحرق يحرق في اليدين يحرق يحرق في الكفين يحرق يحرق في اليدين يحرق يحرق في الكفين يحرق يحرق في اليدين يحرق يحرق في الكفين يحرق يحرق في اليدين يحرق يحرق في الكفين محق المال يحرق يحرق في اليدين محقت المال تحرق تحرق في اليدين محق المال يحرق يحرق في اليدين محقت المال تحرق تحرق في اليدين محق المال يحرق يحرق في اليدين محقت المال تحرق تحرق في اليدين محق المال يحرق يحرق في اليدين محقت المال تحرق تحرق في اليدين محق المال يحرق يحرق في اليدين محقت المال تحرق تحرق في اليدين محق الكتابة محق الكتابة محق الكتابة محق الإمضاء والكتابة محق الإمضاء والكتابة في الكتابة في الكتابة في الكتابة في اليدين في اليدين محق المال في اليدين في اليدين محق المال في الكفين في الكفين محق المال في اليدين محقت المال في الكفين محقت المال في الكفين محقت المال شيطان حي سامة شيطان حي حاقنة شيطان حي حاسدة شيطان حي ساحرة لليهود ساحرة للنسورية ساحرة للصليب ساحرة للكفرة ساحرة للعدوان ساحرة للانتقام ساحرة على العهد ساحرة على القسم ساحرة للقبور ساحرة للنجاسات ساحرة للعقد ساحرة ساحرة في اليدين محقت المال في اليدين سرقت المال في اليدين محقت محقت محقت المال في اليدين سرقت سرقت سرقت سرقت المال يعذبونه. طيب شو كتحسيه بسرعة بسرعة شو كتحسيه ها نار نار تشتعل في جسدي أكمله جيد ها ها برد ما الرجلين واليدين شنو فيهم شنو فيهم الرجلين واليدين طيب وغص في اليدين وفي الرجلين وألم وحرق في العين اليسرى والأذن اليسرى رأسك شنو والألم في الرأس جيد مزيان إذا الأمور الحمد لله يسر يسير بإذن الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا في قلوبنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله يحرق كل جمال في الشق الشمال شيطان في الشق الشمال عقد في الشق الشمال نفث وعقد نفث وعقد نفث وعقد في العقل نفث وعقد في الوجه نفث وعقد في الصدر نفث وعقد في الرحم نفث وعقد في العضلة نفث وعقد في اليد نفث وعقد في القدم نفث وعقد في الأذن نفث وعقد شيطان ساحر شيطان ساحر أسود ساحر شيطان ساحر أسود ساحر شيطان ساحر أسود ساحر شيطان ساحر أسود ساحر في شد شمال ساحر في شد شمال ساحر ساحر ساحر ساحر حي ساحرة حي ساحرة حي ساحرة حي ساحرة حي ساحرة في الأذن حي ساحرة في العين حي ساحرة في العقل حي ساحرة في الرحم حي ساحرة في الصدر حي ساحرة في اليد حي ساحرة في القدم حي ساحرة في الشق الشمال حي ساحرة في الشق الشمال حي ساحرة بسم الله تحرق كل حية بسم الله تحرق كل حية بسم الله تحرق كل حية بسم الله تحرق كل حية بسم الله تحرق كل حية بسم الله تحرق كل حية في الشق الشمال حياة في الشق الشمال حياة في الشق الشمال حياة في الجسد حياة في القدم حياة بسم الله تحرق كل حية بسم الله تحرق كل حية بسم الله تحرق كل حية بسم الله تحرق بسم الله تحرق حي ساحرة حي ساحرة في الدم ساحرة حي ساحرة في الأعصاب ساحرة حي ساحرة في العروق ساحرة حي ساحرة في الجلود ساحرة حي ساحرة في الدم ساحرة حي ساحرة في العروق ساحرة حي ساحرة في الأعصاب ساحرة حي ساحرة في العظام في العظام في العظام ساحرة الله أكبر من كل شيطان على المال شيطان على المال شيطان على الخضرة شيطان على الزواج شيطان شيطان شيطان للعزلة شيطان شيطان شيطان للعزلة شيطان شيطان شيطان على الخضرة شيطان على الزواج شيطان للعزلة شيطان لتعطيل شيطان لتعطيل شيطان لتعطيل شيطان لتعطيل شيطان شيطان كبير خدامه خدامه في البدن خدامه حول البدن خدامه في بيت خدامه في الطرقات خدامه في الأعتاب خدامه شيطان كبير إبليس كبير عفريت كبير مارد كبير من الملوك كبير من السحرة كبير طيار كبير طيار كبير طيار كبير طيار كبير طيار طيار طيار طيار كبير غواص غواص خلاص خلاص كبير. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا تبطل كل عين حاسلة، تبطل كل عين حاسلة بسم الله، تبطل كل عين حاسلة، تبطل كل عين حاسلة في الجمال حاسلة، في القوام حاسلة، في الشعر حاسلة، في الوجه حاسلة، تبطل كل عين حاسلة بسم الله، تبطل كل عين حاسلة، حي حاسلة، حي حاسلة، حي حاسلة، حي حاسلة، حي حاسلة، حي حاسلة، شيطان حاسلة، حي حاسلة، شيطان حاسلة، حي حاسلة، شيطان حاسلة، حي حاسلة، شيطان حاسلة، حي حاسلة، شيطان حاسلة، بسم الله يبطل كل حسد عظيم، بسم الله يبطل كل حسد عظيم، يبطل كل حسد، يبطل كل حسد، يبطل كل حسد، حسد حسد من الإنس، حسد من الجان، حسد من الحيات، حسد يبطل كل حسد عظيم، يبطل كل حسد عظيم، يبطل كل حسد عظيم، خدامه كبار، خدامه شداد، خدامه كبار، حراسه كبار، حسد عظيم جرى، حسد عظيم طغى، حسد عظيم، حسد عظيم، حسد عظيم، خدامه في العقل، خدامه في المعصية، خدامه في العينين، خدامه في الوجه، خدامه في الكلام، خدامه، خدامه في النحر، خدامه في الصبر، خدامه على القلب، خدامه على الجلود، خدامه في اليدين والقدمين، خدامه، خدامه، خدامه في العمل والمال، في الوثائق والمال، خدامه، حراس بالحسد على النعم، بالحسد محقوا، بالحسد أتلفوا، بالحسد سرقوا، بالحسد ضيعوا، بالحسد خدام في البدن، خدام بالحسد، خدام على الحسد، خدام في البيت، خدام بالحسد، خدام على الحسد، خدام، الله أكبر، من كل شيطان، من كل شيطان، بالحسد، بالحسد، بالحسد في البدن، بالحسد على النعم، بالحسن على علو المكانة، بالحسن شياطين في البدن، الله أكبر منهم، الله أعز منهم، الله أجل منهم في البدن، في البدن، في البدن، بالحسد شياطين في خفاء، بحسد شياطين في البدن بدهاء، بالحسد شياطين على النعم، شياطين على النعم، شياطين اختفوا، اختفوا، محقوا المال في خفاء، ضيعوا المال في خفاء، ضيعوا الصدر في خفا عطلوا الطاعة في خفا باعدوا عن النجاح في خفا شياطين المكر شياطين الغدر شياطين الفجر بحسد الحاسدين بحسد الحاسدات بحسد الحاسدين بحسد الحاسدات بحسد الحاسدين بحسد الحاسدات شياطين تابعت النعم محقت النعم ضيعت النعم أحرقت النعم سرقت النعم حولت النعم شوهت النعم أفسدت النعم شياطين بحسد عظيم شياطين بحسد عظيم توار في الشمال وفي اليمين توار توار في كل شق في الشمال في اليمين شق شق في كل شق في كل شق في الشمال وفي اليمين في كل كف في كل كف في كل كف في الشمال وفي اليمين في كل قدم في كل قدم في الشمال وفي اليمين في الوجه في الشمال وفي اليمين في العينين في الشمال وفي اليمين في الوجهتين في الشمال وفي اليمين في الناصية في الشمال وفي اليمين في العقل في الشمال وفي اليمين بحسد عظيم بحسد عظيم بحسد عظيم بحسد عظيم بحسد بحسد بحسد عظيم فسيقولون بل تحسدوننا فسيقولون بل تحسدوننا فسيقولون بل تحسدوننا فسيقولون بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا فسيقولون بل تحسدوننا فسيقولون بل تحسدوننا فسيقولون بل تحسدوننا فسيقولون بل تحسدوننا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا الله أكبر من كل حية حسدت من كل شيطانة لحية حسدت الله أكبر من كل شيطانة حسدت الله أكبر من كل حية حسدت الله أكبر من كل شيطانة حسدت حية حسدت شيطان حسدت شيطان حسدت حية حسدت شيطان حسدت حي حسدت شيطان حسدت حي حسدت شيطان حسدت فسيقولون بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا فسيقولون فسيقولون بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا فسيقولون بل تحسدوننا بل تحسدوننا تحسدوننا تحسدوننا. بسم الله تبطل كل عين حاسدة نفس حاسدة نظرات حاسدة من الإنس حاسدة من الجان حاسدة في الجمال والقوام حاسدة في الجمال والقوام حاسدة في اللباس حاسدة في الكلام حاسنا في الشعر حاسنا في الشعر حاسنا في العينين حاسنا في الشعر حاسنا في الشعر حاسنا في العينين حاسنا في الشفتين حاسنا في الأسنان حاسنا في الكلام حاسنا في النحر حاسنا في الصدر حاسنا في الخصر حاسنا في اليدين حاسنا في القدمين حاسنا في العورة حاسدة في المكانة حاسدة في الوظيفة حاسدة في المهارة حاسدة في الذكاء حاسدة في الكسب حاسدة في القوة حاسدة في البياض حاسدة في الخطى حاسدة في الخطى حاسدة في الخطى حاسدة حاسدة. فسيقولون بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا تحسدوننا تحسدوننا تحسدوننا تحسدوننا تحسدوننا تحسدوننا تحسدوننا تحسدوننا. فسيقولون بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا. بسم الله يبطل كل سحر صنعوا حسدا يبطل كل سحر صنعوا حسدا صنعوه عشقا صنعوه حسدا صنعوه ظلما صنعوه حسدا صنعوه انتقاما. يبطل كل سحر عظيم عظيم يبطل كل سحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم لليهود عظيم لشياطين اليهود عظيم لملوك اليهود عظيم لخدام اليهود عظيم لحيات اليهود عظيم وجاءوا بسحر عظيم في البدن عظيم خارج البدن عظيم حول البدن العظيم قيد البدن قيد البدن ربط البدن صفد البدن حرس البدن حجب البدن منع البدن عذب البدن أمر البدن أذل البدن أهان البدن عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم أوصيكم جميعا بتقوى الله جل وعلا جلاكم الله سبحانه في الأنفاس خنقا وجلاكم الله جل وعلا في اليدين والقدمين وأنتم تحرقون وتعذبون بل حتى في العينين وفي الأذن أوصيكم بتقوى الله إن كنتم حقا تعلمون ما هي التقوى وما حق التقوى وقد أذنبتم سنين وعذبتم سنين وجئتم بسحر عظيم وبظلم عظيم وبعمل عظيم أفسدتم كل شيء وعذبتم في كل شيء وغيرتم كل شيء فتوبوا إلى الله إني لكم ناصح أمين هيا إلى ربك قد أذنبت في حقها وأذنبت في حقها إليكم جميعا ففروا إلى الله إني لكم من نذير مبين هيا إلى ربك توبوا إلى الله وأحسنوا فيما بقي وغفر لكم ما مضى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إياك أن تظن وإياك أن تظني وإياكم أن تظنوا أن الله غافل لقد جئتم بسحر عظيم وبعهد عظيم وأتيتم على كل شيء لقد أعجزتم العقول وحيرتم العقول ما جئتم به السحر إن الله سيبطله قوة حباكم الله بها فجعلوها في طاعته إليه مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا معشر الجن والشياطين كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لا تحاربوا المسلمين والمسلمات ولا تظلموا المسلمين والمسلمات بل الظلم حرام على المسلم والكافر والبر والفاحش والظلم ظلمات فاسمعوا واعلموا إن الدين عند الله الإسلام وأنتم إن عمرتم فإلى الله المنتهى وإليه الرجعة واقفون بين يديه شئتم أبيتم ومحاسبون مسؤولون وقفوهم إنهم مسؤولون فإني أعظكم فمن جاء الإسلام أحبه الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أوقفوا هذه الأسحار التي أنتم أصحابها في اليقظة وفي المنام أوقفوا هذا الداء وهذا التعذيب الذي أنتم أصحابه في اليقظة وفي المنام وأظهر لله الفضل والخير، أظهر لله الإيمان والإسلام والاستسلام. هيا إلى ربك أقلع عن قلبك. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله يتلى عليه ثم يصير مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. هيا إلى الله. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ونواصل معكم السيرة. وعلم بفضل الله أن حالكم ليس حال يخفى على الله، وهذا يقين موقن. والله قادر سبحانه أن يجليكم، وقد جلاكم الله في اليدين والكفين والعينين والأذن. فتوبوا إلى الله أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. هيا إلى الله. قال الله: ولا يفلح الساحرون. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وأزواجه وذريته الطيبين الطاهرين. اللهم قرب بنا الأخيار واصرف عنا الأشرار. اللهم اهدنا واهد بنا واهد عائلنا إنسا وجنا. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. طيب أعطيني شنو حسيتي؟ من البداية شنو حسيتي؟ الأمور اللي خفيفة خفيفة واللي بينة بينة باش نعمل نعرف شنو بالضبط. ولا كنتي تعرفي الكلمات اللي كنقول كتأثر فيهم أعطيهم ليا، لا كنتي عاقلة عليهم. دوخة ارتاحي ارتاحي، لا غير جلسي ماشي مشكل جلسي. يعني بالضبط الكلمات او الادعيه اللي تاثرتي فيهم ونوع التاثير شنو؟ لما عقلت المهم عندي قشعريره من موجه من البرد، احنا في الثلج. ايوا البرد شديد. ها شديد وي. ايوا كنت تقول ايه يهود ايه التعذيب. كنحس ب مخز في أذني اليسرى. حاجة قلت نقولها لكم أستاذ، أنا شي مرات كيصبح فيا ما تكون فيا والو حتى شي حاجة، وكيصبح فيا حبوب طيب بالقيح. طيب طيب قلتي في آية التعذيب لما كنا عليهم بالتعذيب وكذا، وغز في الأذن اليسرى العين والأذن. وحنا هذا أسفل الرقبة، هنا كيجمعوا لي هاد الكتفين وكيديروا لي بحال الكرة هنايا هنايا بالكتفين بالكتفين بحال الكرة بالدهن. وهادو وقرا القرآن كتوليو في التلفي. لا دابا خلينا غير في الرقية، اسمح لي باش نضبطوا الأمور. دابا بقي معايا غير في المسائل باش نضبط انا شنو وقع. اعطيني دابا في الرقية، قلتي كاين البرودة البرد الشديد في الجسد، وقلت لما انت الى التعذيب والادعيه في الحرق كاين وخز في الاذن اليسرى وفي العينين واسفل الرقبه وبين الكتفين، وكاين في الركبتين. الركبتين كنت بقول البرد كثير بحال انت في الثلج. ايوا كاين عندك الغوص دابا عندك مشكل القران داك لي فيديو نسمع كيجيني هاد الحاله يعني البرد كثير يعني كاين علامات. ولما جيت للبحار والجبال والابار تحركتي عندك علاقه بالماء المائي. طيب ماشي مشكل المائي المائي كيكون قوي المائي دابا هذا فهمت حنا حنا كنفهموا معليش. واه طيب الركبتين شنو اخر؟ عندي الرجلين اسفل القدمين اسفل القدمين وبين الاصابع حتى هما كيقولوا لي هذا ولكن لا دابا اثناء الرقيه دابا درك درك كيحرقوني دابا كنت كنتكلم على يعني ديك الاماكن عندك فيها مشكل اصلا عندي مشكل اصلا دابا بين اسفل الركبه اسفل القدمين وبين الاصابع الم الم والالم القوي في في ظهر في مؤخره القدمين اخر القدم تحت الكوع فهمت عندي ولكن لقيت نحكم شي حاجه بشي موس ولا شي حاجه كتحسي بالم كثير انا المهم اسفل الكعبين كون حسيت دابا نور نقول بحال كون حسيت كون وجدت نحكم شي حاجه اللي تكون شديده مثل سكينه وشي حاجه اللي حاده ما عنديش شي حاجه حاده البرد كثير عندك ها. طيب زيدني شنو غنعطيك ثاني وخز في الراس الوخز في الراس عندي تقريبا دائما ومن قرا سورة البقرة كيكون عندي وخز في الراس يعني بمعنى الان شديتي جاك البرد دابا عندي وخز في الراس طيب البرد الشديد في الجسد وخز في العينين اسفل الرقبه وفي الاذن وفي الراس وبين الكتفين وفي الركبتين واسفل القدمين وبين الاصابع وتاكد دوز قدام تما والالم وعندك في اخر القدم واخر الكعبين و اخر الكعبين عندي لحد الان اردت نحك بطريقه لو وجدت حاجه حاده جدا لو هاد اليدين الكفين كنتي تحسي بشي حاجه في الكفين هادو خلاص ما شنو كيوقع لك شنو يوقع لك في اثناء الرقيه هادو كنحك مزيان بحال لا لا هادو عندك تشوفو صاد فيها فيها علامات في كل هادو هادو ماشي شروط تجاولي هادي تكرعت كلها وهذا عاودوا لي هذا كامل وغيروا هادو ها هما باينين ها هي دابا ملي كنكون كنفهم كاين تفخو يدي كاين ضم شي مرات اصابع رقيقه هكا انا شي كنا ما نعرف هكا هادي ما كانتش هكا هادي زائده هادي زائده يعني الخطوط ديال الكف اليد تغيرت والله تغيرت انا ما عرفتش شوفي دابا الامور واضحه يعني ما عندكش شي حاجه صعيبه نقول لك ماذا ما كاين الاستجابه اذا الامور سهله انت فعلا دابا عندك انت اللي بالي انا هو اليهود والمائي والغوص هادو هما اللي خصنا نتصل عليهم دابا واضح اذا طلعي الفوق تبقي تصنتي وغدا ترجعي لا خصك تذكري خصك تذكري لا الفوق لو طلعت ولا حتى نعس راه قبيله لقيتني ناعسه مع الاسف الفوق ندير المستحيل داك الوقت كنت نعس جبت معايا الماء البحر فيه علاش ما نعسوكش دابا؟ وانا كنقولها بقيت نقولها قبيلاش ما ينعسوكش دابا سي علاش؟ لان دابا صافي دخلت الحمام قلت لها انا ناس لا ما تنسيش انا رد بالي معاك لانك كتحركي لا داك الالم اللي كان الالم مال الالم مال الالم ما نعستش وانا كنت نقول لك نخلي انت دابا فكش الالم دابا عادي دخل معايا بالمنطق لا ما عندكش ملي دخلتي وحنا كنتكلموا ساعه وحنا كنسمعوا لك ودابا ما عندكش داك الالم اللي كيخليك تبقاي تحركي يدك ورجليك الرقيه كان شنو كيدير لهذا على انهم كيستاجبوا هما اللي كيتحرقوا ها هما فكضطري باش تبردي داك الشيء كتبقاي تحكي وكذا فهمتي باش نوضح لك اذا ماشي صعب الصعيبيه تبقى تقراي حتى كتضرب هو ما كي هو يقول لك حيت قلتي ما كتحركيش خاصك دابا شنو خصنا خصنا غير نبقاو نوسعوا ديك الدائره باش نوصلوا للمشكل دابا خصك تعاونينا خصك تركزي ما تنعسيش داك تعرف خصك تنعسي جي سير عند الباب باش ديما راح اصبط فيقك والله لو يجيو لي النعاس والله العظيم واحد ما يفيقني والو يهزوني لا نجي تقولي نخرج عندك والله هذا نخرج عندك انا جلست في الكرسي لا نخرج هنا باش لا كان شي اشكال انا نجلس نخرج عندك باش نتكلم معاهم وتفيقي ضروري خصك تبقي تصنتي ضروري ماشي حتى انا ماشي كنعسوك باش ما تحسي بوالو انا السيما ديال القران هكا انا القران دايرته هما يجلسوا فيا هما دابا الحمد لله سمعوا ملي سمعوا تاثروا ودابا حتى درت ديك زيت سوداب لا ماشي زوج السداب عندكم داك المقطر ولا شنو هو اللي عندكم معاه هذاك اللي عندكم مزيان بزاف انا ما وجدتوش لقيت السداب العادي لا لا حنا ما لقيتوش ما كاينش عندكم هنايا ولكن درتو على وجهي والله العظيم النار شعل فيه النار وجهي كامل تاع جوج سوايع وانا هكذا ونقول واش داني نديرو جلست 3 ايام ما يعذبوني ولكن ما يقلسوش وجهي فهمتك فهمتك شوفي دابا سير تسني برا ما طلعش فوق انا نصيها طلعش زيد حدايا باش نعسي تفيق باش تفيق نخرج لك انايا وحتى نسالي بقيت تسنطي جميع الرقيات اللي غتكون من بعد نقول لك شنو دابا شنو نقول لك مرسات غير بالنسبه لسيدي انا ان شاء الله يمكن غادي الى كان بالامكان ديالكم لكن بالامكان نقول لكم قدر المستطاع لا يمكن لكم زعما ديروا لي انا جلست غادي نزيد حتى السبت زعما انا ماذا بيا نسمع الرقيه ولكن نعس راني قلت لكم هذه ما فيها شك على النوم يعني عندك السفر يوم السبت هو دابا انا كنقول هذه السيمانه ما غاديش ندوزها لان كنت غادي نمشي السبت المنصاري كنت غادي نمشي اليوم ولكن نشوف هاد الظروف ديالي كيفاش كانت انا بغيت زعما نستفد بوجودي هنا معاكم اكثر فهمت لان شوفي شوفي انا من وعد كنت نتعاون معك دابا غير ما تنعسيش هي تسني برا ونتكلم مع الاخوات ان شاء الله غنزيدك حصص ماشي مشكل الله يجزيكم بخير الله يجزيكم خير الجزاء وعندي شي حاجه نقطع هنا تشوفوها حوايج نشوف غير هاد يومين انا جبت هاد الاسماء ولكن ما كانتش هنا البارح ومن بعد دابا الامور بانت صافي باين معليش ما قلتش لا لا غاتعطيني لا غير الامور احنا صافي ما شنو واقع أعطيني ما تبينوهاش تما لا والله العظيم هذا جديد والله ما لبستو حتى ولو مرة لبستو نلبسو لا لا عادي عادي لا لا لا زيد يقين لا غير هذه هذه حجة بالموسى هذه ماشي صورة هذه حقيقة والله ما لبستو حتى مرة لا عرفت عرفت أعطيني هذا هذا هذا هذا جديد لم يلبس ولا مرة لما نجدوش تلبس لقيته مقطع يعني الامور واضحه خلاص امور واضحه امورها واضحه صافي ما طلع خلي ما طلعش جلس حداك ايه هادي ها مقطع العمل تحت ديال الصالات المهم جديده عندها لي واحد الاخت في فرنسا قلت هنايا جبتها باش نصلي ها كل تحت مقطع وفتحوها من هنا والله ما استعملتها ولا مره جبتها المره عاد باش نصلي بها ونعست نعسوني ما استعملتهاش من فوق من فوق نقلبها فتحوا الخياطة من هنا فتحوا الخياطة من هنا ومزقوا أخذوا وأخذوا من الأسفل وما نقول لك الحوايج الأخرين اللي ندرتهم اللي رميتهم كاع ما نقولكش عليهم هادو قسمت باش نجيب نقولهم للسيدة ولكن واضح الله يصافي شت بعيني صافي واضحة صافي خير إن شاء الله الوغ لا دابا غنطلع نتلحق لا ما طلعش تسبقي جالسه دابا هنا ما درتش الحجامه اليوم غديريها جالسه بقيت تصدي هنايا بان نقولك شنو ندير شكرا جزيلا لا واش لا لا واش لا ماشي مشكل غنتعاون معك سؤالك يا ربي الله يحقكم وصغاركم يا ربي الله يحفظك الله يشوفكم مكرهه الحمد لله الله يعزك الله يكبر بك الله يحفظكم امين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقليها عونا مسكينة واعترى أمة ديال الناس أمة ديال الناس اعترى ماشي واحد جوج ثلاثة احنا راه من الصباح يلدوز من الصباح يلدوز ثلاثة احنا من الصباح يلدوز ثلاثة الناس تخيل معايا انا من الصباح يلدوز ثلاثة ديال الناس واش هالساعة هادي تخيل معايا من الصباح حتى لثلاثة ونص يعني مدوز ثلاثة ديال الناس الأولي كنت أتكلم عليه من الصباح وكنت أتكلم عليه بالليل والنهار الصباح وعشية أنا كان عارف خلال ذاك الطالب الطنجية وعارف شنو فيها عارف الحالة شنو كاين وش هاد الحالة تعالج في 10 دقايق وش هاد الحالة غتعالج في نص ساعة بالله عليك أجو أجيبوني هاد الحالة غتعالج في 5 دقايق و10 دقايق غير باش تسمع ليها العجب واش هاد الحالة غتعالج في نص ساعة علاش كنتكلم انا اللي في الميدان وعارف شنو واقع، انا اللي في الميدان وعارف شنو واقع، وعندي من القصص الشيء الغريب العجيب. يعني لازال الان ربع ديال الناس كيتسناو، ربع مش ممكن، واش القوه اللي عندي تقدر تدوز مثلا ربع الناس وكل واحد تطول معاه مثلا ساعتين ساعتين ونص، يعني مثلا ثلاثة ونص ديرو غير ساعة، الربعة ونص، الخمسة ونص، ستة ونص، سبعة ونص، إلا درنا غير ساعة لواحد اللي باقي، هاد الربعة، إلا درنا غير ساعة، أوكي اللي غيدخل باش تسولو فين وصلتي وكذا خصك نص ساعة، أولا عشر دقايق وربع ساعة، وخص اللي يبقي ساعة ونص خلي ساعتين، إلا لو سلمنا فقط غير ساعة، على أقل تقدير، ثلاثة ونص، الربعة ونص، الخمسة ونص، ستة ونص، سبعة ونص، من الصبح حتى الليل. أقل تقدير ولا تجي لي ساعتين، ستة، ثلاثة ونص، خمسة، سبعة ونص، تسعة ونص، حداش ونص، إوا باش تفهموا، أنا ماشي كنتشكى عليكم، أنا غير كنوضح لكم باش تفهموا شنو هي الرقية. الرقية ماشي غادي نجي غندير لك نحط ورقة ولا حافظ ونقرأ عليك مثلا آيات، آية الرحيم قرأ علي نوتسيا، أنت عندك آية العشق قرأ علي آية العشق، أنت قرأ آية اليهود، لا أبدا. مازال كي يعمل هادشي راه ارتقى شوية، راه ارتقى شوية، تلقي فيها بزاف الأمور متداخلة. نطلب الله تعالى يوفقنا. وشكون شكون اللي خاصو ياخذ بيد هاد المرضى؟ هو الراقي، هو المعالج. إلا كان بغي ياخذ غير بيد نفسه ويجيبه وحسابه مشكل. البوز ديال 10-5 دقائق هو عنوان عريض هوليودي لقد في السيس، وما من بعد هو من بعد نحط لك ألف، نحط لك ألف مقطع في النار ديال العناوين الهوليودية وديال الأكشن الأكشن، ولكن شنو النتيجة؟ سمعوني سمعوني، الناس يحتاجون إلينا، أنا كنتكلم مع نفسي مع الرقات ومع، يحتاجون إلى المعالج الذي يصبر، راه خصنا نصبر. أنا كنقولها ونعاود، الناس تحتاج تضرب أكباد الإبل وتأتي إليك ترجو فيك نفعا بعد الله عز وجل، فكيفاش تخيبه؟ فهمتي ولا لا؟ فلا بد أن تكون عند حسن الظن، فهمتي، تكون سفير وتكون فعلا معالج بالصدق، والله تعالى يقويك وينصرك. هذا هو اللي كاين. لازالت عندي حالات ما نعاودش ليكم، ندير بصح، انا عندي غير شويه، كيجيو عندي الناس اللي خاصهم داكشي ديال بصح، ولكن الحمد لله الله ما كيحشمناش كما كيقولوا المغاربه، الله ما كيحشمناش الحمد لله. نطلب الله تعالى يهدي على ايدينا ويسر على ايدينا ان شاء الله تعالى. العم احبكم في الله. انا دابا نحاول نلقم شي ساندويتش يكون خفيف، جيبوا لي الاخت اللي كيقول لي انت كتمشي فوق فوق الرز فوق الفلوس وفوق، انا غناكل ساندويتش ديال ايزابيل ولا شي ديال شي ساندويتش خفيف غادي ناكله مع شي كاس تاي، وانا كنقاتل في سبيل الله وحارب في سبيل الله صافي، يعني ما غنعيط لا على لونغوس ولا على هكذا، كنبقى النهار كامل هنا الى رقعت بشي حاجه خفيفه واجاهد في سبيل الله، ونسي القهوه ولا كان شيء خفيف مفهوم، غير باش دوك اللي كيفكروا في المال. لو كان نفكر في المال غادي نخرج دابا وندير حتى انا واحد الوقت الراحه ديالي ونمشي احسن مطعم وناكل ونرجع للدار وندير الدواش والبارفان ديالي ونرجع بشويه عليا وندير السلام والشيخ وكذا وديك الطق الطق بشويه عليا وما خصني خير الحمد لله وكذا وعادي، ونقول لي واحد جوج وندور عليهم الخاتم، اكيد داكشي راه ما هذاك تخربيق. العمل العمل العمل اللي بصح، تكون تحب الميدان، فهمتي؟ الله المستعان. نضحكوا معاكم شويه، ولكن بالضحك ولكن الافاده راه كتمشي، الرساله راه كتوصل. طيب ناخذ واحد الوقت، ناخذ هذاك مستقطع ونواصل معكم باذن الله سبحانه وتعالى. احبكم في الله جميعا. شهد الله يحبكم في الله، وأسأل الله تعالى يجمعنا بكم في على جنة النعيم، وأسأل الله تعالى كل من جاء عندنا أن يشفى بإذن الله، وكل من يشاهدنا ويطلعنا ويرانا أسأل الله أن يشفى، وأسأل الله تعالى كل بركة، ونتقرب إلى الله بحبكم والله العظيم، وأسعد بصحبتكم ورفقتكم. راه كل وحده فيكم اختي ومقام امي، عندك تقلق علينا قبل امي كاين اللي في مقام امي كاين في مقام اختي، ولكن حنا كلنا اخوه باذن الله، كاين في مقام الاب ديالي معكم، كاين في مقام الاخ ديالي، وانا تلميذ عندكم وخادم لكم باذن الله. والله كنقولها بكل صدق، يعني اتشرف بخدمتكم اقسم بالله، ما انا لا عبد فقير لله عز وجل، فاسال الله نكون على حسن الظن، ولا يكون في سمعه ولا رياء ولا انا، واسال الله عز وجل ان يتقبل منا انه هو السميع العليم. اسال الله تعالى ان يحفظنا بهذا العمل، يبارك الله في ازواج ديالنا وفي ابناء ديالنا وفي كل من حولنا، امين امين. الدنيا راه دايزه، شوف كتصبر اليوم في هذا الكرسي وتحتسب وتخلص لله، ومشى النار وغدا ومشى النار وغدا ومشى النار، بغض النظر على الجانب الاخر، مشى النار مشى النار. واسال الله ان يجعله خالصا لوجهه الكريم وحسناتك الجبال ان شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله.